ميديكال بس. يعني مثلا الكلينيكال دكتور حضرتك ما تجيش نظري بس ما اقدرش اقول لا دي ما تجيش ودي ما تجيش. ما اقدرش انا اقول لك ده شخص في لحظه بيحط سؤال، لكن لما اجي ابص على الامتحانات الاقي ما جاش قبل كده. انا مثلا لما جيت اكتب مثلا على الكلينيكال دكتور يعني هي باراجرافات يعني مش التصحيح بتاعها ده يعني مثلا هكتب مثلا بين الكومنت كوميونيكيشن مثلا في باراجرافات تحتها كده فتحتها على الباراجرافات دي. انا يهمني لما تكون مثلا ايه انترميديت كوميونيكيشن كويس في النظري. لو جه سؤال ده نظري انترميديت كوميونيكيشن نقطتين ماسل اسكيميا ذا بين كرامب لايك السايت حسب السايت او طبيعيه او فين البوبليتير بالظبط. لما اجي اقول ريست بين بقول ريست بين ده كيوتينوس نيرف اسكيميا ايمنان جانجرين. كون بقى العين قاعد كده وبيعمل كده ده بقين ما تكتبش. لكن في الشوي هيسال طب بتيجي عين ده بيبقى قاعد ازاي؟ طب ولما بيبقى قاعد ايه اللي بيحصل؟ طب ليه بتنهيه عن انه يبقى قاعد؟ القديمة يبقى ايديموس جانجرين فاهم ازاي؟ يعني هيبقى في ديسكشن ده ما تكتبش في الريتم تعرف تكتب يبقى العناوين اهم حاجه. بصوا عاده الريتن عناوين اكتب عنوان صح الباقي ده ما تقريش. بس هو يعني ايه سنتري كوس ايه سنتري كوس تقول لي ازاي غلطه من بعيد ولا حاجه اضافه التعليميه روز في غلطه على فكره في حته انا نسيت اشطبها على فكره اللي هي بتاعه disappearing parts disappearing parts انا اشطبها ده طب والبويس كده صح ايه صفحه 129 دي اشطبها نعم والبويس كده اشطبيها برده الايه واحد واحد arterial يا جماعه السامع spasm distance distance arterial spasm distance انا مش عارف اسمع السامع طبعا مليت distance اه مليت لسه قلت لكم النهارده هشرح مش دي قلت لكم انا اول الدرس اللي جاي هشرح الحته ديت تست عشان اعرف هل هناك spasm ولا لا ولا هو لو احنا يا جماعه نسمع نسمع نسمع لو انا عندي ارتري سي هو ده الكاليبر بتاعه حصل له سباز هيفك تاني ولا من كتر ما كان ما فيش مي دم كفايه هذا السباز ادى الى اكتوال ستينوزس. عارف ايه الفرق بين سباز وستينوزس؟ سباز ريفرسيبل ستينوزس از بيرمننت. فنتيجه ان الارتري الدم قليل اللي فيه وبالتالي بيخش في سباسم عشان في محاوله انه يدفع الدم بنسميه ريفلكس سباسم كويس. لو استمر هذا الباسم فترات طويله باي كرونيستي يبدا يحصل فايبروزس كليروزس فيه. فانت عايز تعرف الارتري دلوقتي اللي بقى ضيق هل هو سباستيك وهيرجع ولا هيظل على طول الفايبروزس؟ ليه بقى؟ لان ده هتفرق معايا في التريتمنت. يس احطها فين في السكيما بتاعت التريتمنت اللي انا عايزها؟ هي لو عايز تحطها هتحطها هنا مع البروفوندوبلاستي. وات از بروفوندوبلاستي؟ ثرومبو اند ارتريكتري كويس. از ثرومبو اند ارتريكتري عايز تقولها قولها. قول مثلا ان ثرومبو اند ارتريكتري ممكن اعملها ات ذا سايت اوف ذا جرافت او ات ذا سايت اوف ذا باي باس جرافت. يعني انا عايز احط هنا الجراف بتاعي باجي هنا افتح الاقي الفيس الناشف اروح مقوره اروح حاطط له ايه؟ لكن الون خلاص اتفضل يبقى ثرومبو اند ارتري اوبريشن فقط في البروفوندو بلاستيك. انترفنشن راديوجرافي انترفنشن راديوجرافي يس يس. يعني هو بالرغم انك انت وسعت الفيسل بس وسعته من غير درج ولا بعمليه وسعته بطريقه تحفظيه بس مش دراج مش ميديكال ولا سيرجيكال، فبنسميها نون سيرجيكال تريتمنت. انترفنشن يعني تدخل. بل حتى حطيت الاستنت اللي هي الدعامه والحاجات برضه ما تحضرش مش جراحه. لا طبعا لا مش جراحه، يعني هو اللي بيحط دعامه القلب كارديولوجي عادي، لكن لا هو كارديولوجي ابو علاج ابو الروس تحت اللسان، ولا هو جراح القلب. طب ازاي؟ ودايما بتعمل عن طريق ايه؟ انجيوغرافي. ومع الانجيوغرافي يقول لك انا هعمل قسطره تشخيصيه خط او قد معاها علاجيه ولا لا حسب اللي بشوفه. فهو بتاع الراديوجرافي. اتش هايك انا مقلقش، انا مقلقش اتش هايك يا جماعه. انا شطبت كل النوتس، الشطه ده كله شطبته، وانا قلتها لكم مرتين او ثلاثه، اللي هيقرا هيخش ويطلع ويقع ويقع. ايه يا بابا انا ما عملتلكيش ده، انا شطبت الكلام ده وما لقيتهولكم هنا. كيف دي الكيمياء يا دكتور؟ نو نو ده بوست جراديويت، بوست جراديويت خالص. ما انا يا جماعه كنت واضح قوي معاكم، مش مليتها لكم هنا وبيضوها؟ ما انا كان ممكن اريح نفسي واقول لكم اقروها من هنا. اتش هايك يعني اوتوستوب، عارفه اتش هايك؟ عارفه اوتوستوب الاول ولا لا؟ بره عشان المسافات تبقى عاليه، واحد مسافر من بلد لبلد يقعد ايه ومعاهوش فلوس، يقعد على الطريق. كويس. تقول لك ايه؟ رايح فين؟ رايح بنا، يروح مركبه ونزله بنا. رايح فين؟ رايح طنطا، يركبه ونزله طنطا، انت كده نوصل اسكندريه. ده اسمها هيتش هايك. هيتش هايك. لو انا عندي فيسل من اول الاورطه مقفول، اخذ الفيمورال واخذ الكومبليتيا اهو. طيب انا دلوقتي عامل ايه؟ حاجه زي كده انا اعمل ايه؟ الكبير عايز له باكو والصغير عايز سفنس، اعمل ايه؟ فهروح جاي هنا مركب جرافت بتاعي، واجي هنا اروح عامل سرومبو اند ارتريكتومي مقور الحته دي خلاص، واجي من هنا يبقى ده باكرو، واخد من هنا سفنس، يبقى انا عملت ايه؟ اوتوستوب هنا. هيتش هايك. بس انا ما قلتهاش ومش عايز تعرفيها. ده ده ده ده ده ده بيور فاسكولار من بتوع الفاسكولار بس. مليت يا جماعه، ولا خلي بالك خطر جدا. لا اقول انا مل اما بلي انسى، وبعيدها لكم ما تفتكرش انك انت لا انسى. انا عارف بملي حاجات معينه، هي دي اللي عايزك تعرفها وزياده كمان. اكتر من كده هتلغوصتك الدنيا. ولو واحد يمتهنك هو اصلا مش باسكولر وما اشتغلش مع باسكولر، واغلبيه اللي عندكم بصراحه مشيوا قبل ما الباسكولر يلعب. يقول لك يا ابني انت ايه ان شاء الله؟ يعني ايه ان شاء الله؟ طب وليه؟ ليه؟ ليه ناخد معلومه ممكن تضرنا؟ التريتمنت بتاع الجنجرين يا دكتور. نعم؟ التريتمنت بتاع الجنجرين هيبقى سيرجيكال ولا التريتمنت بتاع الجنجرين؟ انا هعيدها تاني. انا تخيل عيان يا جماعه، اسمعوا بليز اسمعوا، دخل لي عيان دلوقتي رجليه ريست بين ما بينامش، تعبان، قمت كشفت عليه زي كليكا الكشف بتقول، لقيت ان هناك جانجرين دراي جانجرين او بيكتو صح. ابنه بيقول لي يا دكتور علاجه ايه؟ هتقول له انت ايه بقى؟ وي امبيوتيت البيكتو ولا وي ريفاسكولايز ذا ليمب؟ وانا قلتها في اخر الدرس اللي فات، جانجرين از سيمتوم لديزيز ادفانسد. جانجرين هو محصله الكرونيك اسكيميا ان اتس سيفير كونديشن اللي هي وصلت الى ريستبين وحته منها ماتت. تعتقد العيان ده هيستفيد لما اقطع له صباعه ده؟ هيطلع يجري؟ ولا ما زال الريست بين؟ يبقى ديت بتدل ان هناك خلل ما، يبقى انا محتاج اعمل له ايه؟ باي باس. ولو ما باي باس انفيزبل اعمل له ايه؟ سيمبرسكتومي. ولو ده وده ما نفعلوش اقول له بص بقى ربنا معاك ومعانا، ان مي ليد تو امبيوتيشن اف ثلاث حاجات. فلما حد يسالك وات از ذا ديم اوف جانجرين، ترد عليه تقول له ذا جانجرين dry gangrene of the toe, or gangrene of the part. This is chronic ischemia. It is a severe part, and it's a treatment of the disease. اللي هي ischemia, اللي هي by bypass. طب يا ابني لو حته السودا دي هتقع لوحديها في جروحها النهارده. كويس حلو اول سؤال احس ايه تكمله لدرس اللي فات. ماشي ايه تاني؟ عيد تاني يا جماعه انا مليت الدرس ده قلت لكم بيضوه مالكش دعوه اي حاجه موجوده في النقطه مالكش دعوه بيها تريتمنت مالكش دعوه بيه خالص وحتى قلت لكم ده فاضل لي كلمه واحده وهي ايه الامبيوتيشن ايه بقى الديجيتال سبتراكشن لو في اسئله ثانيه قبل ما ابتدي الدرس خلاص لما سمسكت مين كان الراوند ان انا هعمل ماتش تعمل علشان هبقى كلينيكال كان هو قصده كده يعني كان الدكتور بيتكلم مع العمليات اللي ما بقاش تعمل خلاص فقال لما سمسكت مين فهو يعني هل هو قصده ان هي السيرجيكال ما بقاش تعمل ماتش كلينيكال ايوه انا لسه هعملها الشهر اللي فات مش عارف ليه هو قال ما لسه عاملها شويه نتكلم عن حاجات اللي خلاص مبقاش نعملها خالص قال السيرجيكال اللمبر سيمسيكال قال السيرفايكال نعملها نعمل لمبر مش نعملها يا فانا عايز اقول لك مين قال هذا الكلام؟ وحد مصطفى عندنا استاذ معانا طب ما سالتوش طب ليه ما سالتوش؟ لا اصل ما كانش الموضوع مثلا السيمسيكال كان بيتكلم عن عمليه عمليه في حاجات مش نعملها فقال مثلا في عمليه جاز عايز يعملها مثلا بالمنظار مثلا انا نور ليه مش عايز يعملها؟ لا انديكيشنز ثانيه يا دكتور لا انديكيشنز ثانيه اللمبر ثانيه ممكن يكون اصعب عمليه ثانيه طبعا طبعا يعني البارزيستنت يعني انا كنت لسه عمال اروح عند البارزيستنت تينيا بيدس تينيا بيدس مش عايزه تتعالج ما بتخفش ما بتخف وشاب صغير لدرجه ان هو بقى يعني خلاص يعني يتعالج شويه ترجع ثاني يتعالج شويه ترجع ثاني وعايز يتجوز ومكسوم يعني ريحه فعلا في اصابعه وبيتعالج وبعدين كل الانتي فانجل تريتمنت ده خطر على الكبد كويس عرق ميه في رجليه ميه هو عنده حاجه اسمها هايبر ايديوزس سايتيك نيرف انجري حاجه اسمها كونزالجيا الم مبرح لازم اعمل سيمباثيكتومي انا مستغرب اقول دي هو قال ممكن الديمترول انجكشن ايه؟ يكون هو ده الريسك لا انا ما اعملش كيميكال الا لما يكون حاجه مثلا زي ما اقول دلوقتي تيست بيرمننت لما واحد خلاص ما يقوش منه بقى جايز يعدي ست اشهر ما يعيش حاجه دي بريسيدد بين كانسر بلادر وداخل على السكرم فانا ما اعرفش فيا ريتك يا احمد تروح تساله حضرتك قلت كذا كذا كذا طب ليه ما بتتكلمش بس جاست ناو يعني برضه لكن يعني انا كل خوفي من بعض مثلا ممكن اقول لك ايه ما بتتكلمش كتير ما بتتكلمش كتير هو بيتكلم عليها انها عشان كده انا مستغرب هل هي ما بتعملش خالص طب قول لنا برضه ده بنسمع وجهه نظره ممكن دكتور ما يكونش مثلا في حاله لا لا لا هو عمليات مبطله يعملوها لا بنسمع وجهه نظره يا ريت ونعرف مين ده دكتور مين بيقول كده بصوا يا جماعه الديجيتال سبتراكشن اند جيوغرافي ات واز ان ات از ا ريسنت انفستيشن اولا يعني حاجه من الحاجات الجديده اللي بدات في الثمانينات في اول الثمانينات عشان اقل ضرر من الكونفنشنال ارتريوكتي بمعنى ايه؟ لما تيجي تعمل ارتريوكتي تخش جوه ارتري عايز تعمل اورتوجرافي تخش جوه اورطه كويس ففكروا قالوا طب ايه رايك لو انا هدي انتروفينس يوجرافي الضاي ديت مش هتوصل لغايه القلب في الاخر ولما توصل للقلب هتوصل للاورطه والاورطه هينزلها يبقى الصبغه موجوده ليه اخش على الارتري واصبغه لو انا اقدر اوصل للارتري عن طريق الفين ففكروا في هذه الطريقه نعمله انترافينوس انجكشن بس في مشكله قابلتهم ازاي عقبال ما يلف الضاي هذه اللفه ويوصل لغايه الابدومن الاورطه هيكون دايلوتد فيت وعندك البون ابيض فمش هيبان اورطة ابيض فيت وراه بون فيت مش هتعرف تشوف كويس فقالوا اذا هنعمل برنامج في الكمبيوتر يبقى يسبستراكت يشيل البون فبس يعني اول ما توصل الاورطة على الفرتبري البرنامج بتاع الكمبيوتر يروح لاقي نور بيطلع لك صوره سودا وعلى الاورط ابيض باك جراوند يعني. فهذا الديجيتال ريليتد للكمبيوتر سبتراكشن بشيل حاجه من حاجه ارتيوغرافي او ارجيوغرافي ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي كانت حديثه وكان هوبينج تو ريبليس تديك كل الادفانتج والفاليوز اوف ذا كونفنشنال ارتيوغرافي. بس تزامن في هذا الاختراع تزامن الدوبلر يعني باد لك ده ولد شاطر قوي يخش وقبليه على طول اول الدوبلر داخل ده كويس بس ده ابهرني هو ده مستوى يعني ده سهل. فالاثنين حظ وحش الاثنين ظهروا في وقت واحد واحد نان انفيزيف اتول خالص وهو الدوبلر والتريبلكس وتطوراته كانت سريعه جدا ده حاجه ريليتد للتكنولوجي ده ما زال انتروفينوس انجكشن. حاضر اقول لك هو مين مور انفيزيف الدوبلر ولا الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي ولا ايه الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي. عشان كده خلاص انا حتى لما اجيب لكم الاشعه بوريكم الصوره مش صور كويس ممكن ما اشوفهاش اللي هي تصادف برضه كنت موجود وقتها ان انا بجمع هذه الاشعات. فالديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي هي بمعنى اخر gives the same value like the conventional arteriography but less invasive. طب انا هعمل less invasive خلينا بقى بالايه بالدوبلر يعني الارتيريوغرافي العادي يبقى اقل دوبلر مفهوم. النهارده هنكمل الاسكيميا وقفنا على الامبيوتيشن. انا كويس كنت اعمل برضو ملخص سريع كنا بنقول ان التريتمنت يعتمد على ريست بين يعني انا قاعد على المكتب اللي هيخش يقول لي انا بمشي اتعب ما بسمعوش قوي هتبقى كونسرفاتيف ريست بين او نقول ريست بين ريست بين واللي ما حضرش الدرس اللي فات بليز ياخد من اللي حضر السكيم اللي انا عملته ويقراه والدرس اللي جاي يسالني في اي حاجه مش فاهمها. هذا الريست بين بلس فيت بيشنت بلس ران اب وقلنا ما دام ران اب يبقى هنعمل له ايه؟ باي باس. لو فيت هنعمل له اناتوميكا لو انفيت اكسترا اناتوميكا. ما انا بحاول الخص عشان اوصل للجمله عايز اوصل لها دلوقتي. لو ريست بين ونو ران اب قلنا طيب يبقى انا مفيش ران اب مش هقدر اعمل باي باس. مفيش حد هيعمل بريدج من مصر لامريكا ما ينفعش لازم اعدي شط الى شط ما دام مفيش ران اب يبقى مش هقدر اعمل باي باس. قلنا طيب نعمل سيمباثيتو لان باي لامبر سيمباثيكتومي هعمل بازو كونستريكشن بالمصل وبازو دايلاتيشن للسكين بالتالي الدم هيضخ هاخد شويه من المصل وادي للسكين. هتقول لي طب المصل هتتعب طب ايه اللي هيفيد المصل لو السكين اتعرى ومات يو اندرستاند. انا كل همي انزله من الريست بين الى حتى ان شاء الله ينام بلاش يمشي ينام بس كويس. فقلت هعمل سيمباثيكتومي. طيب سي عيان جالي ما عنده ريست بين ما ينفعلوش باي باس عملت له سيمباثيكتومي. السيمباثيكتومي قلت لك هعمل فازو كونستكشن في المصل وفاز دلاتيشن يبقى لازم يكون مطاط الفازل مطاطه تفتح معايا ما تكونش فايبروز يبقى محتاج قبل ما اعمل العمليه دي محتاج تيست ده اللي هشرحه دلوقتي. لسبب بسيط جدا بدل ما تيجي تعمل انت سيمباثيكتومي ومعناه ما تنفعش. قال ما كفايه بالراجل يعني. يعني ايه عايز اعمل بروفه لو عملت له سيمباثيكتومي هيستفيد ولا ما يستفيدش ولا بدخله غرفه عمليات تاني. او حتى زي ما عم بيقول اعمل له حتى ايه؟ كيميكال سيمباثيكتومي. طيب عملت له سيمباثيكتومي ما تحسنش قوي. لا انا عارف اعمل له باي باس. وعملت له سيمباثيكتومي قلت ان شاء الله اتحسن 10% ما تحسنش وما زال الريست بين. قعدت اديك بقى شويه ادويه اي حاجه ربنا يستر انا غلبك خلاص ما عنديش حاجه اعملها. فبدا الجنجرين ينتشر. كان جاي لي بشويه جنجرين عند الدكتور، اصبح عنده حته جنجرين هنا وحته عند الهيل من كتر ما هو رائد، وعند القط دي اللي بنسميها سبريدنج جنجرين، ودي هتشرح النهارده. المهم ان انا ايه بقول علاجي فشل. مظاهره ثوره حصلت في بلد ما في قريه ما، الامن نزل وحوطها وخلص عليها. لا مش قادر، ظهرت هنا ثم هنا واسكندريه لا اسوان، اذا هنا بدا يقولوا عليه سبريدنج. لا اقصد بسبريدنج لايك مالجنسي ماشي انفلتريت نوت باي بلاد، لا السبريدنج معناها لا يوجد دم بيوصل، فدي انهارت ودي انهارت ودي انهارت. لما الدم ما بيوصلش كفايه بدا الجنجرين ينتشر، بدا السموم توصل. توكسيميا، مع ان بكتيريا كبيره جنس التوكسيميا بيكوز نو سيركيليشن بتصل الى حته جنجرس. زاد البين عشان اماكن اخرى من الكيوتينس نيرف زادت. العين عنده الم ما بيقارش ما بيشربش. طب يكون عندك مثلا ضرسك بيوجعك او عندك صداع، هما بيقول لك يلا الاكل موجود، اكل ايه سيبيني مصدع صح؟ اذا الالم اللي موجود ده بيخليه ما ياكلش، بالعكس عايز مسكنات. هيلاقي اللي يجيب له خمره، اللي هيجيب له مورفين، اللي هيجيب له هيروين ويشتري. ودي على فكره ديت من التجارات اللي موجوده كل وقت واخر نسمع فيها القران نسمع مش عارفين بيروج ايه في مستشفى ايه. مش هروج لواحد عاقل او واحد بلاش تقول عاقل، واحد ناتشورال اسمه واحد بيعاني من الم. هنا بنقول ايه؟ If spreading gangrene endangering the patient life. Severe pain endanger the patient life. Toxemia endanger the patient life. هنعمل هنا urgent amputation. ودايما انا بوصل الحته دي انا بقول يوم ما اقول amputation this means below knee يا above knee، وهشرحها بايجاز النهارده عشان نسيبها بعد كده للاوبراتيف، بس بايجاز للكلينيكال او بايجاز للنظري بتاعنا. ما فيش ولا انا شفت اهو امبيوتيشن. This is called conservative amputation. واخر واحد على عملت عمليه باتش او واحد عم عمله عمليه باتش دي معناها بيلوني يا بيلوني يا ابوفني يا ديس ارتكيوليشن ات ذا هيب، هو دي كلمه باتش. فهنا عملتها تو سيف ذا بيشنت لايف، اتس نوت ان الكتيف. مفيش حاجه بكره على فكره او بعده عندنا او اسبوع جاي عندنا في الليست امبيوتيشن، الا سكوت تعمل امبيوتيشن فور ساركوما، لكن ارجنت امبيوتيشن. ودايما بشرح الحته دي بقول انا اخر عمليه تذكرها عملتها كان امبيوتيشن يوزنج التلج. ايه التلج ده؟ حاله قررنا نعمل امبيوتيشن، سخن مولع على العيان وبدا يهلوس، سبت داخل في سبتك شق. لازم الامبيوتيشن دلوقتي ما يستناش بكره الصبح وما يتبنكش. فبدالوا الدكتور تقدير ساعاتك ميار بلوك ما نفعتش، حاول مره ثانيه ما نفعتش، بخلاص مش عارف يعملها بمعنى ادق، او ما نفعتش ما اعرفش ليه. فاضطرينا نحط تلك تلك، جبنا تلك حطيناه عشان وانا بعمل الامبيوتيشن بتاعتي ما احسش العيان. ها؟ فده سام سورت اوف كامبر ايريتيشن. يعني عايز اوصلك لايه؟ الامبيوتيشن لها انديكيشن ذا بيشنت از بيجينج فور ات، بيتوسل اليه تقطع له رجله. ما هو الامبيوتيشن معناها فشل. خلاص انا فشلت، العيان ده ما جاليش من الباب جاي لي يلا امبيوتيشن، هو العيان ده معايا من اول خالص لما جابوا لي العياده وقالوا لي عندي ريست بين. وقلت له اطلع على الكارديولوجي، انا بحكي القصه كفيلم. اطلع على الكارديولوجي يعمل لك ستريس اي سي جي ويشوف لي اخبار قلبك ايه. وممكن حتى ان هو يعمل له باي باس وبعدين رجع لي. لما رجع لي عملت له سيمباثيكتومي وما تحسنش. خلي بالك عندنا بقى له ايه شهور معاك وانا خدت الانديكيشن اوف امبيوتيشن. لما لقيت انه بيديك حياته بتضيع اقول لاهله قرار يا جماعه اكتبوا لي قرار، عيني بيموت لازم اعمل امبيوتيشن، خد قرار اللي ينقذني انا ابونا. ومحدش يقول لي بمنتهى البساطة امبيوتيشن. تريتمنت اوف جانجرين، اقول له جانجرين ان ذا سيمتوم اوف كرونيك اسكيميا اتس سيفير فورم. وات تريتمنت اوف ذا كوز؟ باي ريفاسكولايزيشن اوف ذا ليمب. ايذر باي باي باس، بروفوندو بلاستي او سيمباسيكتومي. ادي السؤال. طب والحته السوداء دي هتقع زي ما هنشرح النهارده حته الجانجرين دي. جاي سؤال فده اي فرق التوكسنز بتوصل منين لما يحصلوا بقى سبريد افكتنج اذر اريا هيلثي اريا وهيلثي يخش في اسكيميا ثم تموت فالتوكسنز بتهرب تمام هي قبل هي مش في لحظه هتموت هي في لحظه بتبدا يحصل لها كده معالم الجانجرين اسكيميا سيفير اسكيميا يبدا يحصل داس تيشو ومن الحته ديت وحته صغيره ثانيه جنبيها تبقى بتريفايد وشويه ايه هربوا هنا ولا هنا غير لما كان الاول خالص عند البيك تو السيركليشن بتوصل مش هتوصل قفلت طب هينتشر لفين خلاص بقى ديستا ريمبر اكتبوا الجمله دي ريمبر Indications are three. هما ثلاثة. Indication. لا ال indication are ثلاثة. يعني أنت بتختار عملياتك أو بتختار قصور بناء على ثلاث حاجات. يعني هما ثلاثة. Indication are three. اللي هو عبارة عن severity of symptom. Fitness of the patient, feasibility of surgery. يبقى هما ثلاثة. من دقيقة عشرين. Remember, treatment are three. Conservative. Non-surgical, surgical. Remember, surgical treatment are three: bypass, sympathectomy, amputation. Remember, amputation, indication of lesion are three. Spreading gangrene, endangering the patient life. Severe toxemia, endangering the patient life. Severe as the pain, endangering the patient life. لو من غير endangering the patient life دي غلط. يعني spreading gangrene endangering the patient life severe pain endangering the patient life toxemia endangering the patient life non-surgical treatments are three اللي هي PTA percutaneous transluminal angioplasty PTA Stent, laser. Amputation في special test يعني انت مش هتقدر تعمل باي باس قلت انا هعمل لمبر سيمباثيكتومي اوكي طب عامل بروفر اشوف هتنفع ولا لا يعني لو كان الباسل سباستيك وهتفك يبقى هتنفع سيمباثيكتومي ولا بقت هنا خلاص فايبروز وستينوتك مفيش داعي نعمل له عمليه وعمليه مالهاش اي بنفيت فتست Before sympathectomy. أول حاجة من التست دي حاجه اسمها ريفلكس فاز دايليشن. بمعنى باجي على الليمب ان انا اعمل لها سيمباثيكتري عيان اهو الرجل دي ناوي اعمل لها سيمباثيكتري هروح جاي مدفي جسمه كله ما عدا الليمب تو بي تيستد الكتريك بلانكت اللي هو البطاطين ديت اللي هي الكهرباء ودفي جسمه كله حاطط انا ايدين كان كولد قبل التدفئه بعد التدفئه بقت ورم قلت اه كان الفيسلز ان سباز لما دفيته فك بدا الدم يضخ وبدات تبقى ايه فيها شويه انرجي وشويه ميتابوليزم عشان كده بقت رجله ورم. لو انت غطيتها ودفيتها انا ممكن اقول لك اتس ورم باي كوندكشن وليس باي فازوبلاتيشن. فهمت ازاي؟ فانا دفيت الرجل كلها ما عدا الرجل تو بي تيستد. والمعلوميه بقى انا بستفيد من هذا التيست لما اجي اقول لعيالنا ما تيجي تنام بالليل. تيجي تنام بالليل ما تبردش رجلك ما ترفعش رجلك ما تسخنش رجلك هتزود الميتابوليزم ولا تبرد رجلك بمروحه خوفا من الدنيا مش عارف ما تعلقش. فاهم قصدي ايه؟ امال اعمل ايه يا دكتور؟ نام عادي ده في جسمك كله كويس ما عدا الاسكيبيك ليمب حصل لها ريفلكس فازودايليشن. لو فضلت كل مفيش داعي تعملها له زي الليتر او هنعمل لها حاجه اسمها كيميكال سيمباسيكتومي. ولو صعبه شويه تعمل كيميكال سيمباسيكتومي اللي هي بنسميها من قوسين بارا فيرتبرال بارا فيرتبرال بلوك اللي ممكن يقول عليها ايبيديورال انيسيزيا اعمل لها سباينال انيسيزيا اعمل له سباينال انيسيزيا. يس ما هو لا هو اصلا ما بهاش بلاد فلما بهاش بلاد راح يتحصل فيها ايه؟ فازو كونستريكشن او فازو سباز. لما الدم جسمه دبي البلاد بدا يروح بدا يعمل فازو دايليشن واتملت ببلاد. نعم لو سيكشن ولا حاجه ما فيش داعي سيبه في حاله. طيب نكست هنتكلم على الامبيوتيشن. خلي بالك ان الامبيوتيشن دي لسه هنتكلم عنها كعمليه بالتفصيل بتاعها. اما انا هنا فبدي نظريا هند صغير اباوت ذا ميجور امبيوت. طب السمباثيك عملت كده خلاص عرفت. يا اتفضل. السمباثيك بيعمل فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن للسكين وفازو ريليشن للسكين. السمباثيك يس. ما عمل سمباثيك بيعمل فازو كونستريكشن للمصر وفازو دايليشن للسكين. بالعكس لا يهمك المصل ازاي؟ يهمني المصل في المشي والجري. يهمني السكين عشان البين الريست بين. فانا هنا زي الحين بعيد التوزيع بعيد باخد منك شويه ودي ده المصل هتكون سكين زي ما هي. المصل بالعكس هتزيد الاسكيميا فيها لكن السكين هيستفيد. عشان كده مثلا لو حد جه قال لك واحد جالك عنده انترميتد كلوديكيشن تعمل له سيمباثيكتومي؟ لا هزودها له. معلش انت ده في الاس بي؟ نعم الاس بي ده في الاس بي هينفع العيان ده سيمباثيكتومي ولا لا؟ وهو قبل ما اعمل عمليه يبقى دخله عمليه subjected to complication of anesthesia for the incision for the failure الى اخره. برضه ما ينفعش ايه بقى؟ لو هي فايبروست هيحصل فيها ايه؟ مش هتعمل فاز بلاتيشن. امبيوتيشن بكرر تاني كلمه امبيوتيشن معناها ميجور امبيوتيشن. ميجور امبيوتيشن دايما بنعمل يا ابضني يا بلوني. هنا برضو كلمه بسيطه جدا على الليفل اللور ليفل. احنا لو جينا رسمنا قلنا دي اسمها above knee amputation دي اسمها below knee amputation ودي هناخدها بالتفصيل في الابر. في نظرينا دلوقتي عايز اقول لك امتى بنختار above knee وامتى بنختار below knee. انا يهمني بعد الابلكيشن ان الستامب اللي فاضله تبقى ستامب هيلثي ستامب نورمال سكين. مش معقول العيان ده اللي هو بدانا من اول لما جه العياده وبعده على الكارديولوجي وبعدين رجع لي تاني وبعدين عملت له ارتيولوجي وبعدين عملت له سيكباسيكتوم وبعدين ما فعلتش اخذنا قرار الابلكيشن مش مستعد اعمل عمليه يحصل جانجرين في الفلاب او جانجرين في الستام اقول له معلش هنعمل ابلكيشن تاني ده هنروح في غسيل حمام. عشان كده اختياري لازم اكون متاكد ان الستامب اللي فاضله هتبقى ويل فاسكولارايزد. فاتفقوا بعد الدراسات والبحث ادوني معلومه بسيطه قوي قالوا لي باعتبار ان الفيبرال والله فيبرز دول اغنيه من الكولاترالز وباعتبار ان الكوبليتيال فقير فعشان اعمل بينوني لازم الكوبليتيال شخصيا يكون موجود الكوبليتيال بارسيشن بريزرت يعني الكوبليتيال احسه اضمن الكوبليتيال هو هيغذي الاستامب اللي موجوده بينوني لو مش محسوس الكوبليتيال نوت فيلت اطلع فوق اعمل ابطني طب لو الفبرة مش محسوس قربني لان هنا وفاندا فيمرس والكولادرز اغنيه جدا مش كده قلنا بوبليتير محسوس ولا مش محسوس محسوس بلوني مش محسوس قربني حتى لو الفبرة غير محسوس وباعتبار ان الاثيروسكروزس بيأفكت اورتو ايليك فيمور بوبليتير وتيبيو كرونيك وقلنا اي كومن سايت اوعى سميناها حتى سوبرفيشال فيمر بلوك غير الامور الواسطه مالنا اذا الفيمرال والبوبليتال مش محسوسين يبقى تنتهي على ايه؟ ابوبلي فغالبا الكرونيك اثيروسيسيميا اكثر من 95% بتنتهي باي ابوبلي مش دعوه بقى الجنجري ماسك الكتوه الجنجري ماسك الصباع صباع صغير انا بتكلم دلوقتي على الانديكيشن الثلاثه بتوع الابلكيشن تاخد اي ليفل قلنا حسب قول ده موجود او غير موجود. اي سؤال؟ يعني انا خالص يعني الواحد واجه هذا السؤال اهل المريضه دي طب دكتور ليه هنقطع بس فوق الركبه طب ما تقطعي تحت الركبه طب يعني هو فاكر بالحته لا انا مهم عندي الاستامب يبقى كده هيركب بوسيسس ولما تيجي تعمل بقى ميوتيشن لازم تبص لنا ما بعد ذلك ان العيال ده يسيف هيز لايف الخطوه بعديها انه يعيش معقول يعرف يمشي يعرف يروح يعرف يسوق عربيه هيركب بروسيسز فيور ستامب لازم معقول بطريقه ان يركب فيه مين؟ البروسيسز فلازم يديه از كوميكال عشان البروسيسز يركب ولما يجي اركب البروسيسز هنا اركبه بعد ست شهور لما الاستامب تاخد شكلها النهائي عشان ما اعملش بروسيسز وبعدها الاقي ايه كش شويه استامب طبعا الوقت بتتكش شويه لان قطعا ما بقاش فيها اول بيري وبالتالي انا دكتور انا بلعب رياضه انا بلعب كوره لكن بمشي يعني على الاقل العضله تبقى جامده شويه لكن هذا بقى ما بيمشيش عليها فالعضله بيحصل لها شويه اتروفي ولما اجي اعمل باجي افكر هو البروسيس هيركب ازاي؟ هيركب ازاي؟ هيركب كده زي الافلام اللي اتفرج عليها بتاع قصان وحته خشبه كده وامشي عليها؟ لا لا ده بيركب البروسيس بيجي هنا اهو على يعني مش هيحمل على الاسطمب؟ لا لا لا الاسطمب هو الموتور ده هيحمل على السيركس بيوبس وعلى ديسكال تيوبراستي يعني دي هنا بتلق جوه البروسيسز بتلق موتور هنا بتعمل فلكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن هو بيحمل على دي ما بيحملش على الاستام عشان لما نيجي نشرح على الاوبر دي بقول لك الفلكسورز قدام الاكستنسورز الابدكتورز الابدكتورز بتعمل عند حته معينه بتغني معين في سؤال نزل سنه من السنين كرايتيريا اوف ان ايديال ستام criteria of an ideal stump وتذكر برضه مرة كده كان في كلينيكال زمان خالص كانوا فيه لجنة بيسموها لجنة بانتومايم. تخيل عيان ده كذا اكشف عليه ازاي كذا كذا، فمن الحالات اللي جايبينها كان حاجة امبيوتيشن. فيقول ايه رأيك في ايه رأيك في الاسطنب دي؟ كويسة كويسة؟ رأيك في الايزة كويسة؟ وانا عايز رأيك تقولي كويسة ولا وحشة ولا حلوة ولا رأيك انت شايف كرايتيريا وفايد الاسطنب. رص الكلام اللي انت بذكر حتى فعلا مش حاجة اسمها رأيك يعني معناها يعني رأيي، لا رأيك يعني مكتوب ايه في الكتاب. هذا الاسطنب زي ما قلنا اتفقنا ان احنا هنعمله بطريقة يبقى كوليكال، واتفقنا كمان ان لازم يبقى هيلسي فلات، ما تجيش حتة فلات كده تبقى فاتحة تسود وتفتح. فعشان كده لو تخيلت ان ده أباب مين هاجي هنا اروح فاتح كده، لو ده أباب مين هاجي اروح فاتح المشرط كده زي الفستونة. ليه؟ عشان لما اعمل سكين بالطريقه دي ويقطع المصل اعلى من سكين والبون اعلى منهم، لما اجي اضم تضم كده فدي يعني هقطع كده وكده كده وكده فيروحوا ضامنين بطريقه تبقى سلوبينج. فهمتي ولا ما فهمتهاش؟ تمام؟ يعني لو عندي ورقه كده اقطعها كده عشان يقفلوا مع بعض. فدي بيقول عليها ايه؟ The anterior flap equal posterior flap. البيلوني مشكلة. ليه مشكلة؟ لأن الحتة دي على بول وبالتالي سكين بول، يبقى اجي لما اجي اروح قاطع هقطع السكين واخد البوستيريور اعلى من مين؟ من الانتيريور، عشان لما اجي اقص الحته دي واشيلها اجيب البوستيريور في الاخر تبقى عامله كده كده. You understand؟ The posterior flap is longer than the anterior flap. فهمناها؟ فهمت كويس؟ ده يرد بقى على سؤال هيسألك يا ابني أباب مين ليه؟ طب ما تيجي نعمل ترانسفي؟ طب ليه ما عملش كده؟ ليه ما اجيش انا فوق الكونتاين واقطع؟ ليه ما اجيش انا بدل ما أباب بلوني ما اجي هنا واروح قاطع؟ انت قصدك الاند بيرنج؟ قصدك كده يعني؟ لما اعمل ترانس كونداير او ترانس نين لما انت ناوي تركب الرجل الخشب بتاع الافلام اتفرج عليها كده الرجل الخشب ده كده وخوف العيال وهو ماشي خشب حته خشب روح اعملها في النجار وبحزام ويبقى ماشي عليها. في هذه الحاله انت لا تنهي موتور يحرك. هذا الاند بيرنج اتلغت في العالم كله. ليه اتلغت؟ لان بعد فتره الاند بيرنج ده اللي انا ضاغط عليه هيبقى يحصل لي بريشر اتروفي، ثم تلاقي الجلد قطع والبون ده دلت. يو اندرستاند؟ كانوا زمن من ازمنه بيعملوا ده قبل التكنولوجيا. فحتت ما فيهاش تكنولوجيا ما فيهاش الاطراف الصناعيه اوبسوليت. كذلك ترانس انكل عشان يلبس كده جزمه بنسميها الفانت بوت اعلم زي رجل الفيل بطلها لان بعد فتره هروح ارميني لديه. انا ليه ما مسحتش هذا الكلام؟ ليه ما شطبتهاش؟ في الاوبرتيف ليه كتبتها؟ لان بديهي جدا انت كطالب اضاف مين بلوني. طب ليه ما اعملش ترانس مين؟ ويبقى حته طويله احسن. لا هي مش بالطول هي بالموتور. تتفرج على عربيات السباق عربيه كلها قد كده بس موتورها ايه؟ فاحنا كده على كموتور انا عايز دي تبقى موتور كويس شغال. لكن انت تعرف ان يبدا سعر الاطراف الصناعيه دي بدايه من 700 800 جنيه الى 25000 جنيه. جمعيه زي الوفاء والامل بتعملها ب 700، جمعيه خيريه بتعملها ب 700 خمس مدعمه، في حاجات ب 25000 جنيه موجوده في مصر. الشركه دي موجوده في مصر، الشركه دي عندي في المستشفى، انت مش عندي بس في كذا حته. شركه الماني تعمل الاطراف ديتكشر اوف ذا سكين، فاهم قصدي ايه؟ يعني انا عايز اوصل لك ان ده او ده او ده عايز تعملها ابو 500 ابو 25000 في الاخر، في الاخر مطلوب منك تعمل لي ان ايديال ستامب عشان العيان يتحرك ويقدر ايه يمشي عليها. اني كويشن؟ يس. دي تقدر تعمل مطلوب وايه دي مش عارف دي هتعمل ايه؟ يعني دي ما تعملش ضعيف مين ماسلز؟ هو مش الضغطرس هنا؟ مفيش الضغطرس هنا. النيه ملهاش الضغطرس. فانت لما تيجي تعملي دي هنا كده ما تعتقديش المصل هتحرك حاجه. ده بالعكس هتلاقي الاسطمب لما يجي تقعد راسك تلاقي الاسطمب عامل كده. كده بالظبط، سوري كده داخل جوه. لان الضغطرس اطول. فكل ما احتمل هو مش بيبصيه بقى الضغط، هو بس اي حاجه ايه يحمل عليها وهو ماشي. العكاز. تمام؟ فدي عشان نسميها دي اند بيرنج نسميها لاتر بيرنج. حاجه ثانيه، الناس انا اخاف اباظ ازاي يعني بعد كده يركب بروسيسز يحرك الجيتس يعني لا مش هتحرك الجيتس. مش هتحرك مش هتحرك مش هيمشي زي ما بمشي. هل تعتقد يا علا ان ابو 25000 ده زي ابو 500؟ لا قصه ثانيه خالص. جوينتس ومش جوينتس وزي الايدين الحركه من هنا تاثر على دي تاثر على دي قصه ثانيه خالص بقى. ده قصه ثانيه بقى بروسيس. انا بقول لك سيبك انت من ديت، انا بتكلم على ده كل اللي مطلوب الاجر هو ايه؟ يبقى ماشي. طب ماشي زي الناس اللي عندها جلوسز في النيل بس ماشي. وايه الترانسميشن؟ متعه اللمس الارضي متعه ثانيه. برافو عليك، سؤال في منتهى الجمال. المهم خلصنا، كل ما الاقي سؤال ينقلني لمستوى اعلى ببقى مبسوط بيه قوي. فهمنا ديت؟ تصادف بقى في سؤال قالوا شوي. طب اذا كان عندي انديكيشن وراح لحق بكلمه ايه قبل ما اجاوبه؟ بكلمه زي دايبيتك. هنا بقى دايبيتك ده موضوع تاني خالص، مش موضوع الاسيد سكولس. لان هي بارسيشن شغاله. مشكلة الدايابيتس مواسير الجبال الميه الى الحنفية دي صدت مقفولة. لو هو هنا بارسيشن بوبليتيال كله واصل خلاص، وعنده مثلا بس دي اتخذت على دايابيتس، وعنده مثلا انفكشن اصابت اجزاء بقت جانجرس بالمنظر ده، تورسايز فيت محسوس وسيروت فيت محسوس، فهذا هذه الحاله بقى نقول له حاجه اسمها ترانس ميتاتارسال. يعني لو بيك تو اشيله له سيجن تو عشان ساعات ده بيقول لي انا شلت صباعين شلت ثلاثه ده يوجوال نيو دايابيتس. دخلتنا موضوع ثاني بس انا ايه بقول لك هنا كل البارسيشن واصله لكن مايكرو انجيوباسي بتاعت الحنفيه مش واصله، اللي داخله جوه السيلز هنا مش واصله. الحته دي كبرت اروح جاي كده قاطع هنا مثلا كده، يبقى اسمها تراس متتارسل. يبقى في الاخر رجليه من تحت عامله كده. ده قصه ثانيه، نص رجله خدتها نص الفوت اخدتها، بس على شرط يكون عندي من تحت بلانتر فلاب حلو عشان يلف وياخد ايه مش العكس. السكين اللي فوق ده على تندونز عريض تافه ده اللي هو مليان على اللايرز اوف ذا سول. ده قصه ثانيه ودي هسميها مش امبيوتيشن، كونسرفاتيف امبيوتيشن. دي اعملها له في العياده لو عايز اعملها له، لانه ما عندوش احساس. لان دايابيتس نيروباسي كل الامبيوتيشنز اللي بنعملها بنعملها له في كوشك او في العياده عندي لو مجهزه. وانا بعمل امبيوتيشن ده انا يعني البلاد دي انا اللي يعني البلاد بتبقى سكين انا اللي بلفه على طول ولا بسيبها؟ انا اللي بعملها. فانا اخد كده اخد كده اشيل الفيرس كده وكده اقطع اشيل الفيرس. يعني هي يو ار فاشنينج الافلاف فاشن. يعني انا اللي بعك لا ده لسه لسه فيها في الاوبرت مكتوبه بيلس اوب optimum site, optimum direction, strong muscles. مش وقت. دي ومش وقته ليه؟ لكن انت ما عملناش التكنيك. في التكنيك كل خطوه لك عشان ما يحصلش، عشان ما يحصلش طلع لي الكونكلوجن ده بقى ايدي اسلام. لو اتبع الجراح الخطوات دي يبقى دي ايدي اسلام. عشان أأكد ان الامبيوتيشن دي بتتعمل emergency to save the patient life كويس، والانديكيشن بتاعتها تاني ايه؟ spreading gangrene and damage the patient life، ادت الى severe pain and damage the patient life، toxemia and damage the patient life. بعيدة كذا مرة من اشهر البوست امبيوتيشن complication الفانتوم ليمب. الفانتوم ما تكتبوش حاجة، هناخدها في الاوبتيف بس انا عشان أأكدها لك. فانتوم، فانتوم الفرنساوي معناها شبح، رجل شبح رجل. من كتر ما قاعد لغايه ما انا يعني بحاول انقذ الليمب قد ما اقدر، في الاخر رئاسه الكتله بتقطع، بيتكون عنده بين سنتر، بيتكون عنده سنتر جديد. كنا كل زمان دي حاجه نفسيه، دلوقتي الابحاث قالت ان في سنتر من الم جاي من الرجل. بعد ما تقطعها تيجي انت واقف قدام السرير، يا دكتور رجلي حسب رجلي، رجلك مقطوعه طول الليل، الم في رجلي، سموها فانتوم ليمب. يعني دليل على انك انت ما خدتهاش كده الكتف. And this is a problem. كانوا زمان يعتقدوا دي حاجه نفسيه وهتروح مرات، قالت لا خلاص الم، محاسس بالم ورجلي مش موجوده وماشي على انرجيزكس. موضوع تاني وموضوع اسمه بيرجرز ديزيز. بيرجرز ديزيز، خارج بيرجر سنة 1908 1908 وصفوا على انه this is thrombo angiitis obliterans. هو قال عليه كده thrombosis artery vein، ده اللي قال عليه angiitis obliterans obliterating. it is a disease، هو قالوا كده سنة 1908. مش هقول لكم التاريخ ده عشان تحفظوه، عشان اقول لك احنا نادي فين ولما وصفه فين. قال ان ده ثرومبوزس ارتري وفين، وياخدوا النرف اللي في وسطيهم كمان. الدراسات بعد كده اثبتت ان هو البدايه ارتري، وارتري للسمول فيسلز ديجيتال ارتريز، وعشان كده اتسمت بعد كده اتس arthritis digital arthritis، ده نوع من انواع الارثرايتس. وقال بدل ما ايه بقى نوع بقى المخبط هنسميه بيرجرز ديزيز باسم الاكتشاف ده. دي القصه بتاعته، هو قال عليها ثرومبوزس ارتري وفين، لما درسوا قالوا لا هي بدايتها كانت التهاب في الديجيتال ارتريز، وانها اللي انتهت لكم قصتها انتهت بثرومبوز ارتري والفين. عشان كتير قوي بنسميها ايه؟ ديستال ارترايتس. It is a digital او ديستال ارترايتس. هي قصه سبازم. هذا السبازم للديجيتال ارترايتس نتيجة ألرجي من سموكينج، وسميناها ألرجي. شو كان اسم ألرجيك أرترايتس؟ أنا ممكن أقول لك إت إز أن ألرجيك ديجيتال أرترايتس، أو ألرجيك ديستال أرترايتس، أو ألرجيك فاسكولايتس. خد الاسم اللي يعجبك، أهم حاجة إن ده ألرجي من سموكينج. يعني واحد يا عم انا بشرب علبتين ثلاثة أربعة، يا أخي أنت ما عندكش هذه الحساسية، يعني ده فيصل حساس من السموكينج. وبقى دايما بديها هذا المثل، يا أخي أنت في جون دبان في الأوضة ولا ناموس رشيت بيروسود، أنا وأنت دخلنا الأوضة أنا جالي بروكوس بس أنت ما جالكش. You understand؟ فإت إز أن ألرجيك. ألرجيك يحصل سباس. كان حاطه 50,000 نظرية في الآخر هي إس سلاز نتيجة السموكين. وعنده دليل؟ أعرف الدليل. أول حاجة بالأفكت من 20 إلى 40 سنة. بأفكت السموكر نيفر أفكت من سموكر. لم تحدث حالة واحدة في واحد ما بيدخنش. مش هقولك الأغلبية في السموكر، لا. ده إكسكلوزيف في السموكرز. الكلام ده من عنده شواهد مثلا من 15-20 سنة. بيقول إيه؟ It is a disease of male. آخر إحصائية قالوا 95 male، 5% في ميل. ارتفاع عدد السموكرز الرهيب الستات. بيمسك اللور ليب ديستال تو سوبريتيال وديستال تو سوبريتيال. الله، احنا دخلنا على الابر ليب كمان، هو ديستال ابرايتس. قبليه على طول، قبليه على طول بيظهر ثرومبوفليبايتس. قلنا عليها في الدرس بتاعنا ثرومبوفليبايتس ايه؟ مايجرينز. ويمكن يجي لك العيان ولا لا، بيجي لي جلطات كتير قوي. انت مدخن او مدخن؟ ويجي لي جلطات كتير قوي. لما بحثوا قالوا اصل القصه بدات ازاي بقى؟ يشرب سيجاره يجي القطر يحصل له ايه؟ سباس. هنسميه ارتريول مش ارتر. ديجيتال ارتريول. لما يحصل سباس يبقى الدم مش هيخش على الفين. مره على كل ما يشرب سيجاره سباز يخلص السيجاره يروح فاكك. فبالتالي مره على مره الفين ده حصل له ايه؟ ثرومبوزس. فجالك العيان بالثرومبوفليباس اللي هظهر من كتر ما يحصل سباز ويفك. المره دي خد له سيجاره وراها سيجاره، المرة دي قاعد قعدت أنس وسجارة ورا سجارة وشد له شيشة والدنيا حلوة إيه؟ فالأرتري مش عايز يفك، فحصل له ثرومبوزس هو كمان. بس ده الأول وراه الثاني. ولما جم درسوا الهيستولوجي بتاعها لقوا إن الإنتمة سليمة. وبدأ يحصل فيها شويه بروليفريشن لكن سليمه، مش زي الايه؟ الاثيروسكلروز اللي دمرت، اللي دمر الانتما. ولقى الميديا ولقى فايبروزس هنا مع شويه ثرومبس، ودول عشان ديستال. فتلاقي الارتري والفين لازقين في بعض ومعاهم نيرف ماشيين مع بعض، نيوروفاسكولار باندل. كل ما تطلع فوق تلاقي النرف في حاله والفين قريب شويه من الارتري. انا دايما اشبه علاقه النيوروفاسكولار باندل دي بعلاقه ايه؟ الاسره. هم صغيرين الست والراجل والعيال كلهم ماشيين مع بعض. كل ما يكبر تلاقي الست تسيب الراجل والعيل سابه من الاثنين ومشي. فده العلاقه يا النيوروفاسكولار باندل. لا احنا تحت لسه في الاسره الصغيره لسه البيبي والعيل الصغير. فعشان كده ما حصل فايبروزس هنا فايبروزس هنا، اخذوا النرف اللي معاهم في الوسط. ده اللي خلى زمان برجر ده يتخيل ان هي عباره عن امالجم الثلاثه مع بعض. ما هو انت بتقول لي ممكن انت قاعد بيزودها شويه. لا مش بزود، دي اسئله بس. انا بدل ما بتسالوا كذا بجاوب كذا، زي كذا وكذا. انا بشرح لكم قصه قصه. هاجي اقول لك برج وديس برجسي، تقول ده عباره عن ديستال ارترايتس. فين يعني بالظبط؟ ديجيتال، اي ديستال تو ذا بوبليتال ديستال تو ذا بريكيال. طب هو سماها ديس رومبو انجايتس ما قالش عليها ارترايتس ليه؟ هو ده سؤال. اوبليترانز ليه؟ يبقى لازم ابقى شارح القصه كده. بدات بسباس والنيكوتين. في وقت وقت قالوا اكتر حاجه بتيجي بين الرجلين هي التانية، والتانية بتطلع توكسينز والتوكسينز تعمل سباس. واخدوا ان في ناس كتير قوي ما عندهاش تانية وعندها برجرز، لكن لا يوجد شخص واحد عنده برجر ما بيدخنش. فاصبحت خلاص ما زالت خلي بالك هي ما زالت ثيوري نظريه. اصل عشان اعمل واقول لك ده بروف لازم اجيب واحد واقول له طب دخن وانت ما تدخنش وتابع، يعني ما اقدرش اي بروف انت غير باي بروسبكتيف ستاديز. يعني اقول لك انت انا عايزك تعمل لي بحث زي ما بيقول لكم اعملوا البحث، انزل المستشفى عندك هات مثلا 100 حاله اسالهم يدخنوا ولا ما يدخنوش واطلع تاخد ريزلت. عايز الموضوع تاني بطريقه بقى كلاسيك Burgers disease is a distal arthritis أو vasculitis أو allergic vasculitis. The etiology is unknown. Many theories have been put forward, but the most accepted theory it is spaz related to smoking. It affects male more than female. I share a center, lower limbs and then the upper limb. Distal to the popliteal, distal to the brachial. This disease, لاحظنا أنه preceded by thromboangitis obliterans. Many of them have tinea pedis, interstitial fungal infection. على إيه؟ دائماً بس is a some sort of allergy. هذا الallergy بيبدأ من جوه ولا يبدأ من برا؟ يبقى هيبقى fibrosed. ما هو allergy. وهذا الالرجي اللي بيحصل دي بقى موضوع بقى ايه يخش فيها البايوكيمستري روبل كينينز والبرادي كينينز والانترلوكين 6 في كده فاكتورز كنا ذكرناها زمان في الباثولوجي بتتكون از ان انفلاميشن بتنتهي باي فايروزس. فاحنا مش هنخش بقى كل حاجه بتفاصيلها الممله بقى، لكن انا هقول لك ايه بين الالرجي فاسكولايتس فالديزيز مش علاقه بالانتما، ديزيز له علاقه بالالفنتيشيا او ده بس ازاي يفرق خالص عن مين بالاتروسكوز كده يا سيدي. نعم انجايتس كلمه انجايتس انجيو يعني بس قد يكون ارضي قد يكون فين، فكلمه انجايتس يعني انفلاميشن ومش شرط انفلاميشن اوف ان ارتر فين زي ما وصلنا مش شرط انفلاميشن عن بكتيريال قد تكون ايراديشن از ا تايب اوف فاسكولايتس كيميكال هرمونا كليكال بيكتشر اترجم الباثولوجي. هي مش بدات بالسباز في ديجيتال يبقى تبص لها رجليه تبدا سباز يبقى باثولوجي. طبعا هو مش هشوفها بس يحسها ايه اسكيميا وجع، ثم من بلور نتيجه السباز عملت في رجليه او لو طلع الايدين بارد معاها شويه بين بدا ياكيوميليت ساينوز ذا بلاد والسباز مفك لما خلص السيجاره بتاعته فتدفق الدم فعملت روبر احمرار. هذا السيكونس اوف بالور يليها ساينوز يا روبر وعبال ما خلصت السيجاره بنسميها رينولدز فينومينا، وسماها فينومينا ليه؟ فينومينا تو ذا بيرجرز ديزيز، دي فينومينا للسبازم نتيجه النيكوتين. كان زمان يعتقدوا ان البيرجرز ديزيز ده مرض اليهود. ده قصه كده شويه لاخر كده نقول كده معلومات تاريخيه. ولما بحثوا ايش معنى اليهود؟ حاجه جينيتك. ما لهوش تفسير، ما لهاش حاجه جينيتك. ووجدوها بعد كده انتشرت في حتت زي جنوب شرق اسيا. افغانستان، بنجلاديش، الحتت دي. وبداوا يدرسوا الموضوع وبعدين قالوا لا دي اصلها لها علاقه بالتستوستيرون عشان بس الرجاله. انا بحكي لكم قصه ازاي وصلوا. قالوا عليها هرمون الفتوات، قالوا عليها جينيتيك فتوات، لما لقوا الموضوع مش كده لغايه ما لقوا ان سبيشال تايب اوف توباكو دخان رديء اوسخ انواع التختبخ. وقف عند الحرب العالميه الثانيه كان اليهود افقر ناس في العالم. فلقوا علاقه مع التبغ. انا عايز اوصل لايه؟ سبيشال تايب اوف توباكو كمان. يعني دي النظريه الاخيره، مش اي سجاير، مش كميه السجاير، لان انا عندي حساسيه في ناس تحط برفان تلاقي الراجل جنبيه عمال يعطس ويكح عنده حساسيه من النوع ده. مثلا انا عايز اوصلكم الى انها اتس تايب اوف ان الرجيك فاسكولاس سبيشال تايب اوف تو بار. وبرضه لو حكيت لكم القصه دي مش فاهم ممكن اسالك هي كان ليها زمان كونديكشن. ممكن انا اسالك السبيشال سبيسز نوعيات الناس كانوا بيقولوا ايه بيجوس وخلاص بطلوه. انا بديك معلومات مش عيب المعلومات. يسوي كلينيكال بيكتشر بدل الرينولدز فينومينا بعديها ثرومبوبليتايتس بعديها كرونيك اسكيميا بقى لما تقفل القطر يعني فاهمني باثولوجي هتقلل كلينيكال بيكتشر مظبوط. بدات بايه؟ رينولدز فينومينا سباس وبعدين بدا يظهر عليه ثرومبوبليتايتس مايجرينز مره هنا مره البين ده مره البين في الدورسال وبعدين كرونيك اسكيميا. لما جالك كرونيك اسكيميا بتاع الدرس اللي فات هلاقي في اختلاف عن كرونيك اسكيما بتاع الدرس اللي فات. هو اي نعم بريسنت سي اكرر بيت بس الاثر سكروز بتاع الدرس اللي فات كان بيأفكت الديك فيسل فيلم هوبوبليتيان ده بيأفكت الصوابع فده هيختلف. لو كان ده عنده كرام قايمين بينزل في القاف فده ده عنده سور كرام يحصل له كرام في السور. لما تيجي انت تسدي الاوضه دي كلها من هنا هتعوق السيركوليشن زي ما احط الترابيزه عند الباب. اذا لما تيجي تقفلي من فوق الكولاترالز هتعوض بمعنى ان الريست بين از ليت مع الاثيروسكلروزس بس مع البرجرز از ايه؟ ايرلي. تصدق ده الكولاترال ايه اللي هيتعوض؟ جنجرين لما بيحصل بالاثيروسكلروزس صغير ولا كبير؟ كبير محترم انك انت قابل الفيسلز المحترم هو هيبقى ليت بس هيبقى ايه؟ سيفير. عكس الثاني باتش الصغيره حته من الصباع في الداكن حته اصل سكروز بالرغم من جينوز ديزيز لكن ما بيسمعش ان في اسكيميا في الابر ليمبيك هاوس المصل بالك قليله عكس البرجرز اللي ممكن يجي في الابر ليمبس. سؤال اخير بقى مش هفرق ما اقدرش اعمل واحد جالك بريست بين انا مصطفى جالك بريست بين قلت روح اعمل كارديولوجي جالك تاني بقى عايز تخش على رجله هتعمل ايه؟ ارتريوغرافي او اورتوغرافي صح؟ عشان تختار الباي باس ينفع ولا لا؟ مظبوط؟ عنده بريست بين بعته للكارديولوجي قال لك ده فين؟ فضل الثالثه ران اوف فالران اوف عرفه عن طريق مين؟ اورتوغرافي. هل عيان ويز برجرز محتاج اورتوغرافي ولا لا؟ عنده رست بين وجالك وفين وجالك هحتاج اعمل له اورتوغرافي او لا؟ قبل ما اجاوب اشرح تاني شويه قبل ما اجاوب ما انت اصل تقول لي او لا ما هي 50% 50% لكن عايزك تفهم وعايز الكل يجاوب مظبوط. ادي منظر واحد قد يكون عنده اثيروسكلروزز وجاي برست بين وهنا عنده بلوك اهو فاعمل اورتوغرافي اعرف اذا كان ده فيتد اور نوت. طيب ده واحد تاني عنده برجرز اهو اعمله اورتوغرافي ولا لا؟ انا بعمل اورتوغرافي عشان ايه؟ اعرف الران اوف. جيت قلت لك انا عايز اعمل بيني وبين السعوديه عايز اعمل كوبري فرحت درست ده هنا في شط ده هنا في شط المسافه قد ايه؟ طيب يبقى نعمل قد ايه؟ اقدر اعمل. مفيش بني ادم فكر يعمل كوبري بين هنا وبين امريكا فرحت في شط بس مالوش دعوه بعيد. إذا عشان أعمل أنا الباي باس لازم يكون فوق سيجمنت وتحت سيجمنت. وعشان ما حضروش الدرس اللي فات قالوا هذا السيجمنت مش أمريكا. لا حاجة تكون قريبة. أقل سيجمنت يستقبل هذا البوبليتيان أو واحد من ثلاثة بتوع. خلاص؟ فوق هتلاقي ما أنا مصر جيت على الشط بفكر أعمل بريدج. لازم الران اوف ده يكون قريب مني عشان اقدر اعمل ران اوف عشان اقدر اعمل بريدج عشان اقدر اعمل باي باس. قالوا ايه؟ اقل حاجه لما اعمل ارتيريولي يبقى هنا مين؟ بوبليديان او واحد من الثلاثه. طب انا كلينيكال انفيركس بيقولوا لي ايه؟ ده ماسك الديستال. يعني يعني هنا يبقى هعمل باي باس كده؟ مصباع مصباع من الدرس مصباعه being distal arteriopathy مش not needed not needed. ويوم ما كان في وقت بيتعمل في زمان قبل التطور كان يقول لك عامل زي root of the tree الارتريوبي لان دي اهي بتلاقي هنا ايه شويه كولاترالز كده شفت ازاي فعامله زي ايه الروتس جذور of course احنا ما بنعملش ارتريوبي وانس بشخص بيرلر ديزيز بنقول له تريتمنت. نعم طبعا عشرين الى 40 سنه والسموكر وديستال ارتريوبسي خلاص بوبليت المحسوس دورسال سبيس دي اتاكس ولا دي له اتاكس لغايه ما يحصل ثرومبوزس وما زال هيجيله تاني انذر فيسلز يقول لك ايه بقى في جمله مشهوره قوي يقول لك ايه بيشن وسبرلر ديزيز هيدي بحال الى افيشال فور ليمز ده واقع لدرجه ان انا في فتره من فترات ايام بقى ايه الواحد كان يكون صغير يكون متعصب شويه زي عندكم كده اصبعه الصغير قال لي ما ارجع ايه ده شويه كنت غير كده ما علينا يعني كنت انا اقول ايه بقى the patient of Burns disease is an addict to smoking يعني كده الادكشن مش ماشيه لان كان واحد من اسمه عم حسين ده كان معقدني حقيقي يعني وده ون اوف ذا فاكتورز كتير كان مالتي فاكتورز انا بطلت سجاير الحمد لله من بعض المشاهدات طب انا استنى بس ده طب وانا استنى مش عارف مين انا فاهم ازاي فده كان واحد ادكت للسموك سمبسيت هنا وسمبسيت هنا وسمبسيت هو اصبعه واقع وقرحه وبعد ما خلص درس عمال بيشرب سيجاره طب دكتور ما تشوف لي حل اشوف لك حل ايه بطل السجاير اشوف لك حل ازاي ومش فيش دراجز ها فمش هقدر اقول ادكت عشان علميا غلط لكن كل ما هيدخل مور فيسلز ما انت بتتكلم على ديجيتال اردنيورز ده بطبط دورسال سبيدس هيمسك الدورسال سبيدس بطبط معاه بصير تيبيان ها ما هيقفش هنا ويقفش في السمول فيسلز ويطلع الميديم سايز فيسلز هيقفش فيهم فده اتاكس يس بس خلي بالك كل ما هيزيد يبقى ايه بتبدا اتاكس عند دورسالين تريتمنت جالي سؤال تريتمنت او كلينيكال تريتمنت ده من اشهر اسئله الكلينيكال من اكثر من اشهر حالات الكلينيكال الدورسال ده وينزل ريتن لانه ملموم تريتمنت هو نفس التريتمنت اللي فات خلينا قلنا ايه كونسرفاتيف بس اتكت على السيجرتس دي و سيرجيكال والسيرجيكال كام حاجه عظيم ثلاثه سيمباسيكتومي باي باس سيمباسيكتومي امبيوتيشن ينفع ده اعمل له باي باس ما تتبقاش يبقى سيمباسيكتومي دي متاكد هي لا بس على شرط ايش اسمه؟ ها؟ اند امبيوتيشن تفتكر امبيوتيشن دي هتبقى ايه؟ اباطني ولا بينوني ايه؟ بينوني لان ده ديستال اذا بوبليتيا لو كده موجود يبقى بينوني نكست يس نعم بينوني بنجي هنا نقطع الجلد من هنا بنزل لغايه تحت هنا كده بعدين بشيل السكين كده وقطع المسلز انشر البون انشر وبقى ارجع دي تخش على دي هقطع بابي هقطع بدوني طبعا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش خالص يحصل له سبازم هنا يحصل له سبازم هنا لما وانس حصل الجنجرين انت عليك بقى اللي اذا بقى حاجه اوديك تو ولا بتاع لكن the spasm will continue. This time to the popliteal. This time to the brachial. This time to the popliteal. هتيجي تقطعه ده هتقول هيقول لك بقى هتقعد تتسلى على صوابه وعلى الميتاتارسلز لغايه ما تديه بقى ضربني. عشان كده هيقعد يشرب سجاير هنخش على رجله الثانيه، هيقعد يشرب سجاير هنخش على ايديه. هتديه باي انفيش اوف فورمز. هتقطع فيري كونسرفاتيف. طب والاستاذ اللي بيحصل؟ هيجي له باتشز ثانيه. ازاي؟ عليه اضاف لي ان البوبليتيا الاسكيب يعني الكمبيوتر مش هيحصل له حاجة. ولوين برضو حالات شفناها الكمبيوتر إذا افكتت منتهى الباظات دي في هذه الحالة تحب تعمل ايه؟ اللي هو افكتت الكمبيوتر لو عملت اضاف مين؟ خد بايوبسي من الكمبيوتر الارضي وبعده لما تلاقي نفسك شاذ عن اللي درسته. ولو ان دايما نقول ايه لا يوجد ابسولوت رول ان ميديسن، ما فيش حاجه اسمها كده، لكن برضه في حاجه اسمها كومونست وليس كومون. فاحس حاجه ناخد بايوبسي وبعده عشان اتاكد هل فعلا ده ارترايتس ولا حاجه مستخبيه. جماعه انا هنا اعمل لكم تجميع على حاجه اسمها ارترايتس لان ده كلينيكال. وفي الكلينيكال لما تبقى عندك حاله زي دي وانت تقول له this is a Burgers disease هقول لك ليه؟ because it is a male middle age ده من 20 40 سنه واحد ترص له الكلام ده وهي سموكر، اهم حاجه سموكر and this distal ischemia. هيسالك يقول لك باختصار عايز كلمه واحده Burgers يساوي، قول له it is an allergic vasculitis او allergic arthritis كده واحده. طب قول لي ايه انواع ثانيه من arthritis؟ فانا اعمل لك هنا شويه حاجات مش هتحفظوا كلهم، احفظي اي واحد. في واحد انا اخترته لك، اول واحد اخترته لك لان ده المفروض في الرمض اخدته اللي هو التكاياسو ارتريوباسي بارسلس ديزيز اوف وومن. ده عباره عن اوتو ايمون ديزيز افكت كل الارترز، واول واحد يصطاده الايه؟ الاي يس. ده اسمه تكاياسو، فاسم يعني ممكن تكون نسيته بس دايما ايه؟ او روماتويد يس. زي ما قلت تقول في ارترايتس ريليتد كولاجين ديزيز سيستميك لوبس روماتويد اكسلنت فيري جود. كرينيال ارترايتس كرينيال يمسك تمبرال اوكسيتال صداع شديد جدا جدا بولي ارترايتس لوبوزا انت ارترايتس اوبليتران سيفيلس اند سو اون اند سو اون اند سو اون. اذا عايزك تعمل لك ايه؟ قول لي يا ابني نوع تاني من الارترايتس ابقى جاهز. انا شويه مبلغ فاهم ازاي؟ كل شيء له ديفرنشال دياجنوزس. نكست هناخد موضوع الدايابيتس. انقله معايا بقى المكتوب هنا اطول بكتير من اللي انا عايزه. دايابيتس هنا بتكلم عن دايابيتس and the diabetic affection of the lower lip. اسمها diabetic affection of lower lip. اللي ساعات نقول عليها diabetic ischemia، ساعات بيقول عليها diabetic ischemia of the lower lip. بالنسبة للإتيولوجي هنقول إن diabetes A و B أو types A و B. A macro angiopathy. The diabetes affects the lower limb by other of two mechanisms. Ya micro angiopathy. يعني حبيت اكتبها كده وافتحها اقول عليها types of diabetic affection. أو etiology of diabetic affection. الماكرو انجيوباسي ماكرو معناها large vessels، مايكرو معناها small vessels. هنلاقي ان diabetes affect the lower limbs micro or much much much more common micro angiopathy. لما يعمل ماكرو انجيوباسي predispose to pre-senile atherosclerosis الاسكيميا هاو الباثوجينيسيس ازاي اللي عنده ديابيتس يجي له اثيروسكلوز ازاي واحد عنده ديابيتس يجي له اثيروسكلوز عند سن 30 35 40 سنه سهل اثيروسكلوز ده من سن 60 هو بيبدا عند سن 40 يبدا ترسبات ترسبات ترسبات دي عند سن 60 قال لي واحد عنده تصلب شرايين سن 40 سنه او 35 سنه تيجي ازاي يبقى عنده ديابيتس ليه نقول نمره واحد هاي انستنس of hyperlipidemia, low density lipoprotein or very low density lipoprotein. Then, high incidence of hypertension, high incidence of hyperlipidemia, high incidence of hypertension. Clinical picture of macroangiopathy. It is chronic, like atherotic atherosclerotic ischemia with the following exceptions. واحد younger age group affect tibio peroneal system Sympathetic division is already sympathetomized. Peripheral neuropathy. كل الاسكيما كلها هو الرنوف الكلام ده نعم كله هو اثر سكلوزس بالظبط بس سنه صغير شويه ويمكن يبقى جاي ما اعرفش عنده سكر تعمل له تلاقي عنده سكر هو عارف انا انتهت بايه نفس الكليكال بيكتشر هي هي مش هقول مره دي نفس الكليكال هو زي الكونسرفاتيف وكويس كنت عرفت وانت سنه صغير عندك هذا والى اخره تيبيكال هو الاس هو الدرس اللي فات بس لما اجي على النتيجه اقول ما فيش سيمبسيفي زي البيرجز نفس الدرس اللي فات يا ما مرحلات بيرجز وطلعت سجاير خلاص وكومبليتلي نورمال تماما much more common it is an effect in the microangiopathy هي دي اللي نسميها بقى ايه الدايابيتيك فولت القدم السكري دايابيتيك فولت نكتب مع بعض Microangiopathy, diabetic foot, and end by infective gangrene of the foot. كلمة color square معناها infection. Predisposing factors. Predisposing factors. واحد يعني عايز اقول ان الانفكشن الانفكشن از سيفير اند بروجريسيف. الانفكشن از سيفير اند بروجريسيف because of the following factors. بين قوسين مالتي فاكتوريال. واحد نيوروباثي بريبرال نيوروباثي بريبرال نيوروباثي نقطتين affects الفازا نيروزا. affects the vasa nervosa leading to loss of sensation. اثنين cellular factor cells are loaded with glucose and ketone bodies. That is to say, good media for microorganisms. Good media for microorganisms. ثلاثة. Immunological factors. Immunologic factors. Hyperglycemia inhibit macrophages. Clinical picture, ma zenna per colore succari. Clinical picture. Patient present with واحد infected bursa or callosity, infected bursa or callosity in our opposite bony prominence. Or toes. Or the plantar surface of toes. Discharging pus. اثنين sinuses, discharging pus تندون The sinuses are punched out with offensive discharge. Sinuses بتنزل بس وتلاقي هنا تندون مدلدلة necrotic tendons هدي شغل طبيعي فيها مدلدلة punched out with offensive odor ثلاثة sometimes multiple deeply seated sometimes multiple deeply seated seated deeply seated abscesses with severe manifestation of inflammation, redness, edema, تلاحظ قطعنا مش على كلمة pain ساعة كده مطمئن مش عايز اقول painful لان ما فيش احساس deeply seated abscess النقطة اللي بعديها وصلنا كام أربعة sometimes plus or minus يعني osteomyelitis with septic arthritis in the small joints اللي هم عبارة عن الميت ترسل أو الترسل متترسل أو الفالنجيال خمسة sometimes plantar fasciitis تضرب الرجل يعني بداية من خرم صغير بنقط صديد رجل ضربة شو اللي عمالة زاوية كل شوية plantar fasciitis يعني plantar fascia دي كلها تضرب الرجل دي كلها طايرة the glove there أخيرا deformities due to neuropathy of the muscle يعني الموتور نيرفز فيبدا يحصل ستريتش وباراليسيس للمسلز وتدي ديفورميتي كان ايه؟ اقعد سامعيني كان سنسوري طب عشان خاطر اقولها بقى هنكتب ان بي لان ربطي ان دايابيتيك فوت انكلودز فان بي واحد سنسوري عمل هايبرسيزيا سهم انيسيزيا يعني في الاول يقول لك ايه؟ نمل شكشكه هو بلاغ ايه ما يحسش اثنين موتور نيروباثي ادى الى ديفورميتيز موتور نيروباثي ادى الى ديفورميتي ثلاثة اوتونوميك نيروباثي ادى الى فازو دايلاتيشن اند ريدنس اوف ذا سكين بلس دراينس بلس دراينس يعني رجل تبقى ناشفه محمره كويس وديفورمد ولما تبقى فورمد ده تبص لها رجل عامله كده مثلا كده فيبدا بقى عند الدكتور يحصل الكالو اللي يبقى انفكتد ابسس ويبقى المنظر ده اكتب برضو في النيروباثي ده احنا قلنا افكت ثلاثه في الاخر خالص ممكن تنتهي باي حاجه اسمها شركت جوينت حاجه يعني مقززه شويه انا بتضايق منها مش كده اللي هي بتاعت ايدك زي الميه كده بعينها يعني احساس كده يعني غريب قوي بتاع رجلي فعلا بتلقى ديفورمد بقى قوي انفستيجيشن دكتور شاكر جوينت ده هو وصف الثلاثه دول؟ لا ممكن ده مش وصف ده النهايه بقى خلاص النهايه لما خلاص نو سنسيشن نو موتور خلاص مش وصف الثلاثه دول مش شرط ممكن وصف الثلاثه دول ما يديش يا جاركوس النهايه بقى النيرفز خلاص وبالتالي يجي كده يلاقي عندك كده منظر رجل بقول لك تلوب تجيبها كده تجيبها كده صابع تلوب تفتحها دي شاركوت جوينت شاركوت جوينت از ا بينلس موبايل جوينت اوف ذا فوت لا ليجمنتس ولا تنتونز ولا بون ولا جوينت ولا حاجه انفستيجيشن واحد culture and sensitivity of the discharge bacteriological examination اثنين plain x-ray ثلاثة doppler or duplex بتعمل دوبلر بلوكس ليه؟ اسوشيتد معاها اثيروسكلوز ولا لا؟ هتمسك الفيسلز فوق ولا لا؟ Sometimes both are combined عشان تنتهي بقى تراجيدي بقى. على فكره this is a very common, very common disease, very common. يعني هنا بكره الصبح و under estimated جامد جدا في الدكاتره والمرضى و treatment هنقول proper antibiotic according to the culture and sensitivity اثنين widely drained abscesses ثلاثة wound excision of the necrotic tissue أربعة جليسيرين مغنيزيا مغنيزيا بين قوسين هيجروسكوبيك تركيب عملها في الصيدلي هيجروسكوبيك نعم نعم هيكروسكوبيك هيكروسكوبيك يعني يمص الميه يشفط الصديد يشفط الاكسوديد نعم تبقى السودا دي ايه تبقى السودا كده زي كريم اسود كده لا لا كريم اسود ده اكتيول خلي بالك الاسود ده اكتيول الرمادي ده حاجه اسمها كولين دي تركيبه هي عباره عن مغنيسيوم صلفيت انهيدروس والمغنيسيوم صلفيت عايز يتشبع ب 24 جزيء ميه، المغنيسيوم صلفيت ده عايز يتشبع ب 24 جزيء ميه. فهو بيبقى هاي البودره، فلما ياخد الميه دي من الهواء بيحطوه مع جليسيرين، تركيبه تعمل مع جليسيرين. ابيض زي ده كده بس السميك. ها؟ تتحط على ميه، سوري على شاشه وتتعمل كباك. فيشفط الاكسوديشن. هنقول ايه بقى في as hygroscopic و repeated daily dressing repeated daily dressing الفن هو بالغيارات طبعا انا هنا نسيت حاجتين I'm sorry هنحط اول حاجة قبل ده كله prophylaxis معلش انت prophylaxis اكتبوها حتى تحت خالص prophylaxis وبيضوها بقى في البيت يعني control and control of diabetes with a proper medical follow-up control hyperlipidemia with hypercholesterolemia stop smoking. أربعة care of the foot. خمسة callosities are the enemy of a diabetic foot. كلو عشان الديفورميتي والكلو يعني انا بقول دايما كده لو انا في زلطه في الجزمه بتاعتي اول ما هلبس جزمه مش قادر هروح الاقيها وشال الزلطه لكن ده ما عندوش هذا الاحساس فقاعد عليها فيعمل ايه بريشر نيكروزس سم سورت اوف بيت سولز بدل ما نقول بيت سولز بريشر سولز والانفكشن تخش ولا مقاومه هو ما فيش مقاومه وتسرح ودي في حتة تنفس انا بقول لك نفس الفاظ العيان نفست اللي هو الساينس وطلع ديشارج ان ايروبيك ديشارج لانه ان ايروبيك انفكشن عشان الشعر بالانتي بيوتيك اللي هو المترولدازول كنترول انا بقى بالتريتمنت هو بقى اللي واحد التريتمنت اول قبل الروبر انتي بيوتيك اكتب control diabetes proper control diabetes with insulin ما تقوليش بقى oral diet عايز insulin اخر حاجه في التريتمنت نمره 6 بقى amputation نقطتين conservative for a two it affected by osteomyelitis amputation نشيل عقل عقلتين نشيل صباع صباعين major amputation هم الثلاثة if spreading بدل ما جاكلين if spreading infection endanger the patient life pain endanger the patient life بس هي infection with toxemia endangering the patient life ده حتى بيجي نعمل بقى هنا amputation مش amputation بقول لك سيب leave the victim leave the flaps open for better discharge for better drainage few days later نقفل الفلابس يعني خلي السكين فلابس مفتوحين خلي الصديد ده ينزل الوساخه اللي تنزل وبعد كده نقفلها بعد كده ليه بقى بيحصل له مره ريتينوباسي والتاني يحصل له ريتينوباسي ليه يحصل له مره يمسك الكيدني ومره ما يمسكش كيدني it is generalized micro anchovy خلاص يأفكت اي واحد يبريزنت قبل التاني هيمسك التاني هيمسك التاني خلي بالك يعني لو حتى بصور هيجيب ايه لا لا طبعا لا طبعا نعم لا لا لا بالعكس هو وجدوا حاجة غريبة جدا حقيقي يعني ودي ما زال يعني ما زال طب حاجة تانية احنا في مصر هنا عندنا دابيتك فوت في الفيميلز كوني فيميلز ملهاش اكسبلانيشن انا عندي اكسبلانيشن لكن مش مكتوب في الكتب ألفتها كده من دماغي هو ست بص ست المصرية ست مختلفة عن الستات العالم عالم كلها حتى يعني الست المصرية والسودانية بعشرتي مع الاجناس يعني هي شيالت الاسيه هي اللي شايله البيت فمور بتعمل مجهود مور يعني اولا بص على ست البيت دي بيحصل لها حاجه بتلاقيها ما تقولش دي تقولش جوزها كفايه بشغله ما تقولش حاجه لاولادها كفايه بمذاكرتهم على جميع الطبقات الطريقه دي يوم حتى ما تروح مثلا فسحه ولا حاجه اسكندريه ماشية مثلا كده شوية شاملة كده وماشية تتجرح ما تقولش يلا سام فهي واي كومنر ان فيميل ما لازم اقعد ابحث انا يعني ببص عليها في ميلز كتيرة كتيرة كتيرة طب هي موجودة برضه في الميلز بس الميل بيشتغل على تأمين حتى لو عمال هو مستلبة بتوع التأمين رايح جاي ياخد أدوية وبتاع الست لا ده تفسيري من عندي لكن مش مكتوبة ليه كومنر ان فيميل هتشوفوها كومنر ان فيميل وجدوا حاجة تانية بقى وقالوا دي ملاحظة انه اكسبلانيشن وتفكرني بالهايبر باراثايروديزم لما يروح ماسك لك البوليس في الكدني تذكرتوها كده الهايبر باراثايروديزم ممكن يعمل البون يعمل لها اوسمايتس فيبروزا سيستيكال مطب البون سيست وسام تايمز يمسك الكيدني ويجي له ريبيت دايوريتيك كونيك ورينال ستونز ما يجيش الاثنين مع بعض اي دونت نو دي بلاش اكسبلانيشن ليه لما افكت اللور ليم يبقى سبيرنج هل يا ترى هل يا ترى العيان بيجي مثلا باللور ليم او بيجي بالريتيناوباسي بيبدا يتعمل له كير جامد قوي وبالتالي يمنع كومبليكيشن اوف دايابيتس عايز الكلام برضو مردود عليه دايابيتس الكومبليكيشن بتاعته تايمز اوف ييرز اند نوت كنترول يعني الدايابيتس اكتر من 10 سنين بيبدا الكومبليكيشن بتاعته حتى لو كان بيظبطها ففي حاجات اقدر ارد عليك اقول لك ايه من انون هل لو مسك الرجل يمسك العين يمسك الكلى ممكن وممكن لا اللي هنشوفه لا موضوع ده ريتن هام جدا الموضوع ده لما بينزل اجي على الحته بتاعه الاثيروسكلروزس وما اكتبليش 20 صفحه نقول عليه السؤال عرض من طالب لان هو كومني هو دايابيتيك فوت ولا اثيروسكلروزس طب ده ممكن تجي له صفحه اروح خد 10 صفحات فاجي هنا مثلا اقول له ده بيتسبوستو اثيروسكلروزس باي فورم ميكانيزم 1 2 وبيبريزنت باي كرونيك اسكيميا بين قوسين انتركوبيكيشن ريسبين السنسيشنز الى اخره ها العناوين جانجرين از اوف دراي تايب ات انفستيجيشن باختصار يبقى الحته دي يا دوبك ثلاث اربع صفحات والحته دي تبقى صفحه دي لازم دي تبقى اكتر من دي عشان ده كوم بعد كده مازو موتور ديزيزز مازو موتور ديزيز او مازو سباستيك ديزيز لا مكتوب هو ده بس عشان يعني الاسئله الكتير قوي بالنسبه للاندر جراد ده بوست جراد فكتبه يعني ايه ايه شويه هو نفس الكلام اللي قلته بس انا اختصرت عشان اقول لك مال خد الحته دي واشكبها من عندك فازو موتور ديزيز هو عباره عن سباستيك كونديشن ان ريليشن تو سمثينج يعني حساسيه من جسم حساسيه من جسم نتيجه حاجه ايه الحاجه دي من اشهر الحاجات لسه مخلصينها السموكينج اللي هي ادت الى سباسم في الارتريون عمل فور واكوميليشن اوف سيانوز ذا بلاد وبعد السباسم از اب حصل رش اوف بلاد عمل لي احمرار بس مش حلو مش الاحمرار كده الجميل ده زي بالظبط دي شوف واحد كده وش مورد واحد تاني عنده مثلا بوليسايسيميا وشه مش حلو مش حلو يعني ايه يسموها سايانوتيك ريدنس روبر احمرار انهيلسي هذا السيكونس اوف ايفنتس لو لها سبب زي ما احنا مخلصين دلوقتي هسميها رينولدز فينومينا ايه اللي خلى الارتريون حساسه قوي خدنا نيكوتين وسميناها برجرز بعض الاوكيبيشن في ناس بيكسروا الاسفلت فايبريتنج تولز بيانيست تايبيست خبط مستمر خلى الديجيتال بس حساسه قوي يعني مش بقى واحد شغال 18 ساعه تيجي تكلمه تقول له ابعد عنه ده على اخره فانا اعتبر لو مهنتي طول الوقت اخبط اخبط اخبط اصبحت مثلا زباري فراجايل لاي حاجه هناخد موضوع اسمه سيرفايكال ريب كلنا نعلم ان الفيرتبري وهاب 7 سيرفايكال فيرتبري ويبدا من تي 1 او الريب ساعات السي 7 ديت نلاقي ليها سيرفايكال ريب فزنقه على السبكليبيان وعلى اللور ترانك بريكيال بلكسس خلت الفيسل حساسه قوي اذا لو هناك سبب يوضح ليه الفيسل ده خرع قوي ليه حساس قوي كده ليه بيخش كل شويه بس ليه بيزعل كل شويه كده هسميها رينوس فينومينا تريت ذا كوز يختفي المرض ده فهمنا؟ drink the cold, stop smoking, هيروح. change the occupation, شيل السماجة ليه؟ هيروح بصراحة. هناك بقى حالات نفس السيكونس بس مفيش سبب. فلينا العيال من فوق لتحت مفيش سبب. ولقيناها اكتر انفيمين في سنكم. فقالوا عليها ايه؟ يبقى العيب في البشر نفسه. الميديا فيري سنسيتيف وسموها رينولدز ديزيز. ايه؟ برافو عليك. عليك السبب يخف. ده بقى السبب في مين؟ في الميديا. طبعا احنا في مصر هنا الرينولدز ديزيز ده على قفاه بنديله. بره ده مشكله المشاكل. احنا عندنا ما هو ده صورته شتاء السنه دي. ادي في عز الشتاء فالناس ما بتحسش. هي بنت نازله رايحه الكليه بتاعتها اول ما نزلت تعرضت للسقعه حصل لها برد اديها كده سقعه ثلجه. عقبال ما ركبت العربيه لو وصلت جوه المحاضره ولا حاجه كانت ايديها زرقت وفكت. فحست ان صوابعها دي مش قادره تتنيها شويه بعد شويه خلاص نورمال. لو كان البلد متلجه تلج طول السنه دي تبقى مشكله. فهنخش على جريد بقى بص تلاقي بدا ايه يحصل تابرينج فينجرز تروبيك تشينجز. ما هو كنت شويه زي واحد كل شويه يعمل لي رجيم كل شويه يعمل رجيم كل شويه فكل شويه عمال يلقط. جريد 2 جريد 3 تاتشز اوف جانجرين وجانجرين حتى تروح الدكتور اصالها. احنا ما نشوفش بقى الديجريز دي. هو في 3 جريدز احنا ما نشوفهاش. غلفيشن ده ريب ده كومن بس هنا سهل عشان كده التريتمنت سهل. لما بيحصل حاجه زي دي ياما من طالبات جات لي لا بسيطه يعني خلي بالك لما تجيبي حاجه من الفريزر بلاش تدي بيها لاحسن يخش استاذ ما يفكش ميه تبقى دافيه بس جوانتي وتساعدي ماما في المواعين. لو هي ما جابتش نتيجه ابدا اديها حاجه زي السيروكسين تي 4 التوكسين اللي هو كان بيزود الفجر ابو توكس الجولد انا بتسلم عليه ده كان ايده سخنه فبتدي مديها حاجات تزود الميتابوليزم. حالات بقى تكرر مش في مصر تكرر التوبيك تشينجز والالسريشنز انت تستنى ايه بقى؟ تعرف ان يبقى كان جرين اوف ذا فينجرز بقى لازم نروح عاملين ايه؟ سيمباسكتري. فين السيمباسكتري؟ هنعملها هنا فوق الكلافيكل فهنسميها ايه؟ سيرفايكل. هشيل ركز في الكلام اقوله هشيل تي 2 وتي 3 جانجليا زي اختها تحت ال 2 وال 3. الله هو انت مش هشيل سيرفايكل جانجليا؟ لا ما تبقاش سيرفايكل. طب ما عليها دورسل سوراسك احسن تفتكر انها هخش سوراسك سوراكس فقلنا عليها سيرفايكو دورسل سيمباسيك. It is a cervical approach and removal of the thoracic ganglia. لما بتعملي سيمباسيك بيحصل ايه الايد؟ فاز دايلاتيشن اوف ذا سكين. بيحصل فاز دايلاتيشن اوف ذا سكين. اللذيذ قوي بقى اللي عملوا لهم سيمباسيكتومي وخرجوا وشقروك وباصوا راسك مبسوطين جدا خلاص وانزل في الساعه والعب في التلج كمان ولا يهمني. فجاه بعد سنه اتنين شويه الموضوع رجع تاني. الله ما تصدمش الجراح. ما لو الجراح كان غلط وما شالش السيمباسيتك مظبوط كانت ما تحسنش. لا ده اتحسن سنه واتنين وتلاته رجعت مثال قوي بس رجعت. ده اللي خلاهم بقى يقولوا ايه؟ يا جماعه it is still a disease. still a disease. ما هو لو انا عملت سيمباثيك واتحسن يبقى هناك السبب هنقول عليه it is a sympathetic overstimulation. يبقى احطه مع الفينومينا. كل اللي يرد تاني لا يبقى ده it is still a disease. لسه السبب الرئيسي مش معروف. لسه السبب في الميديا نفسها الحساسه زياده عن اللزوم. امال السيمباسيكتومي فادته ازاي؟ سؤال شافه ولا انت جاوبني؟ قول له it seems that sympathetically raise the threshold at which spasm occurs. يعني ما بعدوش هي رفعت شوية خشنته. أنا بشبهه بإيه؟ وقت كده رقيق كده رقيق حساس داخل الجيش تعلم في الجيش رجولة. بس برضو يعني مش برضو ما زال برضو يعني بناس قوي قوي خالص يعني يعني بنقول هو ده الجيش سيبها سيبها هو الجيش هو الجيش مرة الله بس أقول حتى يعني فكرة نفس الأمثلة بعيدة كل سنة يعني واحد قال إيه دخل الجيش مع سيبسكتومي هذا شخص لا ينسى لا ينسى كل أستيبتي منطقة غرابة هو المعنوية ده فيه أستاذ مساعد فاكرين العملية اللي فاتت تبقوا فيمرو فيمرو الغيباس فاكرين يعني لو لاحظتوا وأنا برسم رسمة ترانك وروح انت حد منكم سألني وتقول اهي اهي اهي اهي كان سألني قال لي وبعدين ازاي قلت له ازاي احنا بنلبسه جزمه بس نربط الرباط مع بعض عشان ما يمدش قوي ازاي انت متخيل هتبقى مدلدله كده الكرافت مش ممكن اسألني سؤال افهمه هذا شخص انا والله سألني سؤال بقول لا انساه انا كل ما اشوفه بزيله بقول له لو شفتك بتزعق لطالب مش هحصل لك طالب اعمل لك سي دي وانشره وانا مره بشرح الفاريكوسيل في الكلينيكال هو الفاريكوسيل عيني نام وبعدين بنرفع السكوتوم اباف ذا ليفل اوف ذا هارت عشان لو حصل ان هو empty of the veins this is a primary ما مفضلش this is a secondary بتوصل كده قلت له ما تبصلوش كان راح جايب قال لي ازاي اباف ذا ليفل اوف ذا هارت قلت له لما ترفعه ما تسيبوش مره واحده اقول لك ابو جيش ده يدخل الجيش بالسيمباثيك لا انا بكلم ان ايه نرجع تاني بقى بس فاحنا بنقول دلوقتي ايه ذا سيمباثيك از نوت ا تريتمنت بات ات سيمز تو ريز ذا سريشن ات ويتش سبازم اوكيرز ذا كومبلين اصلا من كومبلين ديش ذا تشينج اوف ذا كالرز لا ده بيجري فيرست ممكن تصل درجه بين ان يحصل ليميتيشن اي نعم بتبقى مومنتري بس احنا مش ظريفه توصل لتروبيك تشينجز اب تو جانجرين فهو اللي انا شرحته ده ممكن يبقى شكوى ممكن شكوى تروبيك تشينجز ممكن شكوى جانجرين هو رينولدز بس ما بيكونش لسبب يعني احنا بنقول له ايه ده هو كده طبيعه طب اعمل بليك سيري مثلا على النك تمام ازاي اطمن تشرب سجاير في سامبلز ان انا بدي التريتمنت والتريتمنت ما بيجيبش نتيجه بضطر اعمل حاجه اسمها بايوبسي للارض ماشي هو الموضوع بالنسبه لنا هنا صغير لكن في بلاد ممكن اروح خلي فاتح تاخد بايوبسي للارض هتاخد من فين بايوبسي هتاخد من فين بايوبسي للارض قعدتها ليه؟ مفيش فايدة، عملت اكس راي مفيش سيرفايكال ريب، عملت حاجة اسمها نيرف كوندكشن عشان الجهاز يكون مثلا دي حاجة قافلة هنا. وانا هاي بقى قلت انا هاخد ايه بايوبسي؟ تاخد من فين؟ من الراديال ولا من المر؟ المر برافو عليك، ليه المر؟ عشان قريب ما؟ المر والراديال واحد. الاثنين ارشز عندهم سوبرفيشال وديب بالمر ارش. ليه؟ عشان الراديال يوزد ان براكتس انت لما تيجي تشوف الفاس بالراديال الارمر تقعد تدور عليه ساعه فاذا ده زي ده يبقى اخد من واحد ما بيستخدموش قوي تمام ولما تيجي تاخد لازم نعرف اذا كان في سيركوليشن للهاندز ولا لا انت هتشيل الارمر مش جايز يكون البالمر ارشز مش كومبليت مش جايز تشيل الارمر تبعته بايوبسي يجي له جنجرين في حته القلر فعايز نعرف اذا كان الارشز كومبليت نعمل حاجه اسمها ايه؟ الين تيست اكتبوا ده كلينيكال مش هقول له كلينيكال بس ايه ده؟ هو احنا لازم نقول النهارده درس كلينيكال هنسال ده ونكتب مع بعض ده استفيد انت قاعد ده هينفتنا في الدرس اللي جاي لما اجيب لك حاله اسكيميا يبقى بدل ما نضيع وقت مع العيان نقعد نتكلم نظري نضيعه في العيان الين بيست كلام بيجيب كلام دايما اقول كده يو جادر نولج فروم هير اند ذير واحد قاعد ياخد معلومه هنا ياخد معلومه هنا ومن الاخر ينصب عندك ارن تيست تيست ديفينيشن تيست تو نو ذا كومبليتنس of the former arch. That is to say, former arches. طبعاً عارفين arches, the superficial deep arches. That is to say, the anastomosis between اللي طلعك فوق وكتبت اسمك. يا يعني انا متخيل واحد في الكورس كده طيب الله يتخيل ايه لو قاعد كده وحد مش موجود في الكورس والله هو اللي عامل داخل ولا حاجه كده كان هو ماسك النهارده مثلا يا شيخ that is to say, an anastomosis between radiant and ulnar arch. An anastomosis between radiant and ulnar arches. بصوا عليا التست ده وبقى نكتبه بقى. وده كريت يعني فهنقعد بقى نقول. ادي ده خلاص؟ بص انا هعمل ايه؟ الفكرة ايه؟ هربط واحد واشوف اتأثر ولا اتأثرش. ثانية انت عايز تقول هل الاثنين دول بيعتمدوا على بعض ما اقدرش استغني عن واحد ولا واحد منهم يقوم بالواجب؟ فالفكرة كلها ان انا ايديا هي محمية رهيبة مش فاهم؟ لو انا ضغطت جامد قوي كده حتى هتلاقوها بيضة خلاص؟ صح؟ انت لما بتضغط جامد قوي you push the blood from the capillaries صح؟ وبعدين بيندفع الدم تاني انا اول تيست بتاكد اذا انا هقدر في استطاعتي افضي الدم من ايدي ولا لا فعملت كده للعيان قلت له اعمل كده افتح كويس يبقى لو تضغط بتفضي دم اضغط انت نفس الطريقه يبقى انا عرفت خلاص انا الدم هنا جوه ايديا يبقى ايه فاضيه بقت فين هحس الريديال واحس الارنر واقفلهم هفتح افتح ايدي لسه فين رجعت خلاص عيد بقى التست تاني اقفل واحد واشوف اقفل واحد واشوف فهمتوا كده لو لا يتاثر ممكن استغنى عن واحد دي مناسبه لمجرد كلمه بايوبسي انا النهارده اقحمت لك مرتين كلمه راديال سوري ارتري بايوبسي في الارترايتس ان جنرال ما هو يا جماعه الارتراز ده ممكن يبقى يخش غير سكيمو ديرما هيخش بلاوي بقى ندي كورتيزون ولا لا ندي كيموثيرابي ولا لا انسؤال ففهم يعني ايه كلمه ايه؟ خد بايوبسي وخدناها من حاجه زي الارمر ما خدناش من سوبرفيشا تمبرال بتاعك تعبان صغير مش هيبان فيه ديسيس خدته من واحد ميديم سايزد وقبل ما تاخده لازم تعمل ايه؟ الالين تيست ناس عندهم فشل كلوي والفشل الكلوي ده عايز اعمله هيمو دياليسيس غسيل كلوي وغسيل كلوي فكرته اخد الارتيريا البلد ادخله على مكنه الغسيل ارجعه في الفين اربع ساعات لما اخد الدم كله اصفيه وانضفه وانقيه من الكرياتينين ومن اليوريا ومن البوتاسيوم ومن الوساخه دي كلها كده كده فانا عشان اخد من الريديا الارتري صح فبروح جايب هنا اللي باين عندي ده الكيفاليك فين ده واروح فاتح هنا فتحه اخد ده واروح حاطه في الراديال ارتري واحسن فعلا لما تاخديه في الراديال ارتري يبقى الفين ده ايه؟ ارتري ايه شغال زي الفل اي حكيم اي دكتور امتياز يروح يكانيوليت ارتري اكيد نعطبك ارتري ها عشان لو باظ اعمل واحد تاني دي اللي بسميها artificial efficient. لكن مش ده مسحوب لما تاخد ده وتحطيه في الارتري بقى ايه فيه؟ بقى اخينه برانش من الارتري بقى ارترايزد. ها؟ طب انا دلوقتي لما اجي اعمل الشنط ديت ممكن اخلي الريديال ارتري ماشي بحاله كده واجيب الفين احطه هنا، ده اسمها end of the vein مع side of the artery، ودي مش حلوه كان في الانستوموز مش حلوه تقفل. اوقف على الريديال ارتري واخليهم end to end، بقى الريديال ارتري شخصيا اكنه لف وطلع تحت الجلد. قبل ما تستغنى عن الريديال ارتري وتوصله end to end اعمل ايلن تيست. خلاص فايلن تيست ده اصبح في مناسبتين ممكن اسالك فكريكا عنهم، مناسبه كده اللي هي هتاخد بايوبسي من ارتري فور ديتكشن اوف ايفيد حاجه غريبه رير ارترايتس، وممكن يخش في موضوع ايه الهيمو دايالسيس. سمعت قبل حاجه اسمها هيمو دايالسيس؟ ده الدرس اللي جاي على طول بتاع السبت النهارده، ايه السبت والخميس؟ سبت. يبقى بتاع يوم الخميس الجاي باذن الله هنتكلم على الايفيفيسترا ونختم بيه موضوع الارتريس كاليريزم والايفيفيسترا. ومن ضمن انواع الايفيفيسترا ارتفيشال ايفيفيسترا، انا بعمل ايفيفيسترا. هسالك قبل تعمل ايفيفيسترا تعمل ايه؟ قول له على التست. بس اللي بالنسبه للفيروس No, this is a degenerative disease. يعني حاجة زي البرجر مثلا في الرجل أخ من إيه؟ لا استنى بس، سؤال حلو. حاجة في البرجرز في الرجل أخده من إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ أفكت ديستال تو ذا أبوكريتيال، ديستال تو ذا كريتيال. طب ما هو هيفكت تمام بس الفكرة يعني قصدك قبل ما يفكت اللي هو الأبر ليم هاخد بايوبسي؟ نو نو ما قلناش كده خالص. لما يجي لك واحد عنده كويني برجرز في الأبر ليم، وأنا برجرز في الأبر ليم ده رير بالنسبة لي. اتاكد من العصا. خلي بالك ان انا يعني في هي معلومه تدريسيه الغرض منها ان اقول هناك في حاجه اسمها بايوبسي. لو انا عايز اعلمك عمود انك انت في حاجه اسمها بايوبسي من ارتري ملهاش مجال في كل المقرر غير دلوقتي. فلازم عارف زي ما هو ايه اقحمها في الدرس. نكتب انا ممكن اساعدكم بكتابه، اكتب ها واحد اسك ذا بيشنت to grasp firmly his hand. Ask the patient to grasp firmly his hand. Then obstruct the radial and ulnar arteries. Then اوكلود احسن بلاش اوبستراكشن. اوكلود the radial and ulnar النقطة الثالثة release the occlusion one by one. Any question? بص احنا عندنا المواضيع دخلني على ايه هو السيباسيك سبلاي او دابر ليم. السيباسيك سبلاي او دابر ليم جاي فروم بري جانجلونيك T3, T2, T1. ويجوا يعملوا الريلي بتاعهم عند T1 وC8. تلاحظ ان هناك 7 سيرفايكال فيرتبري اند 8 سيرفايكال نيرفز. وبقى يطلع البوست جانجليونيك. المشكله ان جميع الحيوانات وبعض الهيومن بينج The C8 and T1 الاثنين دول على حاجه اسمها ستيلات جانجليا. فانا اخاف اقرب من T1 لا يضرب C8 يحصل له هورنس. بقول لك نص العمى ولا العمى كله. يلا سالت؟ يبقى اتفقنا ان احنا مش هناخد الادفانتج كلها، لكن لو وصلنا 70% يبقى احسن. دكتور اسم الاكتر اللي بيحل محل دوسات نعم؟ ايه؟ اللي هي انتوسايز. اه انت مش نكتب؟ ما بص when the peroneal when the posterior tibial is absent is congenitally absent the peroneal replace it. ايه ده حاجه بره الموضوع خالص. واحنا بنقول ده كلينيكال في بعض الناس الدورسال سبينس از ابسنت والبوسيرو تيبيا از ابسنت كونجنيتال. يبقى ايه؟ يبقى هقول لك ان هو في البيرونيال ريبليس البوسيرو تيبيا وان الدورسال سبينس از ابسنت ذا ديب بيربوريتنج او ذا بيربوريتنج برانش the perforating branch of the peroneal replaced the dorsal sphincter. مرة جاية هنخلص الأرض بإذن الله. الأسيرو تيبيا البيرونيا. ولو الدورسال سفينكتر أبسنت يبقى البرفوريتنج برانش أوف ذا بيرونيا. لو بصير دي بقى ابسنت البيرونيا شخصيا بيربليس. لو دورسال سبينس از ابسنت يبقى البيرفوريتنج برانش برضه بس خلاص البيرفوريتنج برانش بتاع البيرونيا بيربليس دورسال سبينس. Welcome.